ايه ما شاء الله. كم ثوب؟ ثلاثة بالعافية. صوت الرعود وعدد وبل المطر في خيمة بوس عود نفرح بمن هو حضر الأنس فيها يزود ويطيب فيها السمر بل المشاعر حدود تزف بليا وتر للدين حنا جنود في بر ولا بحر بدون حد ندود أرواحنا له مهر يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا. نعم والله وأكرم. هلا يا شيخ. هلا فيك عمر الشهري. نعم. طيب عدمت انا ولدك خلاص كفايه. ايوه انت طيب جابر هاي انت اللي فغص راسي 500 ريال فغص راسي هذا عطو خاص اكو شيء من حايل. نعم رتيت ضربي ساعات والله. الله يحفظك. الله يسعدك. اهلا بالحبيب. اهلا بالشيخ. هنا والله والله شيخ الدكتور عبد المحسن احمد هاي زود راعي الحيمة ضاع امك الدمعه صحيح الله يعطيهم العافيه بريده شلون؟ كيف حالك؟ الله يسعدك. اهلا وسهلا اخوي جميل. شلونك؟ طيب كيف حالك؟ والله يا هواي بيب وجيهم ويسعدك يوفقنا وياك. دمعه تمت فينا توفقنا جميع الطابات الحيمة الله يسعدك يا رب. حنان استاذنا يا ابو طلال عشان هو ايش سوي له؟ ينبسط. تفضل شيخ. شيخ سعد اعطيك هذه. تم شيء يا ابو سعود؟ طقطق استاذ تفضل يا شيخ. السلام عليكم. تفضل شيخ. يلا حبيبنا. يا مرحبا. حلو ده. الله يجزاك خير. عيونك حلوة. أنا قهاب يا سعيد. خلاص كفاية. نبدأ بأحسن. كويس ولا لا؟ كويس؟ كويس. جرب ولدك في الجنة. شوف الأخير ما شفته ترى الأخير لقى فتوى جوز له ولا ما لقى؟ لا قاعد يصيح. ابشر ابشر ابشر ابشر. لقى شيء في الأخير. لكن زين ما شاء الله عليك بيض الله وجهك والله دخل خلاص عرفهم. يدور صح احسنت. تعال يا شيخنا. يا مرحبا الله يحييكم. حياكم الله شيخ. كيف الحال يا شيخ؟ البركه يا الله البركه. الله يبارك فيك. ها انت تعبان بسم الله عليك. والله ذات فتره ضحك والله علي انا. الحمد لله. الله يحييك. والله والله ظهري ما تجاهل. طيب مساكم الله بالخير. حياكم الله. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل ربي جل في علاه أن يجمعنا وإياكم على طاعته وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونسأل ربي جل في علاه أن لا يجعل معنا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. أنا أعيد وأكرر أيها الأحبة وأقول هناك مواضيع تطرح وفوائد تنثر بين أيديكم. فالموفق الذي وفقه الله عز وجل أن يكون حاله سمعنا وأطعنا. هذه هي القضية. ترى والله ما هو بذكاء منا ولا اختراع ولا يعني دهاء عندنا أنه يجينا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. القضية والأحبة هو توفيق الله عز وجل ساقه لكم قبل أن يسوقه لنا. أن جعلكم في هذه الدقائق تسمعون كلام الله عز وجل. وتطهرون أنفاسكم وجوارحكم بحديث محمد صلى الله عليه وسلم وبكلام الله. فالمؤمن دائما أيها الأحبة إذا وفق لمثل هذه المجالس فليحمد الله. لذلك يقول ابن القيم إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله والأنس به. أن تأنس بالله وترتاح بالله وترتاح بمجالس يذكر فيها الله وترتاح بذكر الله فيطمئن المؤمن عندما تسمع ويسمع مثل هذه المجالس ويحضر لمثل هذه المجالس. الشاهد أيها الأحبة هذا توفيق من الله ساقه لكم وساقه لنا. فليكن حال كل واحد منا أن يكون إذا سمع أمر ومنادي الله عز وجل أن يقول سمعنا وأطعنا ويستجيب لمنادي الله. ونعيد ونكرر هذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجب. هذا هو حال صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أتى أمر قالوا على طول سمعنا وأطعنا تنفيذ فصلحت أحوالهم وسطر التاريخ أسماءهم وأصبح الواحد منهم ينافس الآخر في الأعلى ويكون أعلى منه مرتبة في الجنة وأعلى منه في الجنة. لماذا؟ لأنهم استجابوا لمنادي الله عز وجل. هذه الليلة أيها الأحبة نرحب وإياكم بمن حل علينا ضيفا ونقول له أهلا بكم، حل الضياء بحلكم والمسك عطر أرضنا بالعنبري. نرحب اسمي وباسم أبو عبد الكريم وباسم شباب زد رصيدك 4 وإدارة برنامج زد رصيدك 4، نرحب بشيخنا الغالي الدكتور عبد المحسن الأحمد ونقول له الله يحييك ملايين. الله يحييكم أكثر، تشرفنا ومجاهد. الله يا حبيبي، الله يحفظك، الله يرفع قدرك ويعلي شأنك. وأعلم الشيخ أتى فترة بسيطة وعنده ارتباط وسيعود لإكمال دراسته، أسأل الله عز وجل أن يمتع بالصحة والعافية وأن يوفقه في الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يشفي والدة الجميع، والدة الشيخ عبد المحسن، نسأل الله أن يمتعها بالصحة والعافية وأن يطيل في عمرها على طاعته. لا تنسونها من دعواتكم، أسأل الله عز وجل يمتعها بالصحة والعافية. أيضا نرحب بالغالين الذين حضروا، الشيخ سعد أبو خليل نسأل الله أن يحفظه وإياكم، الشيخ محمد الجدوع وابنه عبد الله، الله يحييكم يوفقنا وإياكم. نذكركم أن الراعي لهذه الفقرة هم درعة، شركة درعة، أكرمونا جزاهم الله خير برعاية الخيمة وأكرموا الضيوف وطيبونا وكل يعني علم طيب، إن شاء الله وعلم طيب قريبين منه بإذن الله. أسأل الله عز وجل يكتب أجرهم وأن يرفع قدرهم. قبل أن نأخذ فضيلة الشيخ ويبحر وإياكم، أكرر وأقول كونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، انشروا الخير، أخبروا من تحبون في الواتساب، في تويتر، في الفيسبوك، في أي وسيلة تواصل الآن، أخبرهم بهذا اللقاء وهذا الهاشتاج الذي يخرج أمامكم هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة، ممن تأخذ دينك، ممن تأخذ دينك. دعونا نأخذ هذا التقرير وبعده سنبحر إن شاء الله مع فضيلة الشيخ. جاهز التقرير؟ أعطونا التقرير، أعطونا الشاشات. يا شباب يا شباب، وش تسوون؟ وش تسوي؟ مطلق بصرك في محارم المسلمين ليه؟ يا أخي اتق الله في نفسك، اتق الله، أنت مسؤول عن هذا البصر، حتى لو رأيت امرأة تاركة حجابها ما يسوغ لك أن تنظر إليها. بس يا شيخ هذولا يعني قاعدين يورونا خلق الله سبحانه وتعالى. ولو أخطأت المرأة وأتت بدون حجاب ما يحق لك أن تنظر لها مرة. نعم أنت مسؤول عن بصرك، ويوم القيامة سيسألك الله ومحاسب عن كل فعل تفعله، فاتق الله في محارم المسلمين واتق الله في نفسك. وأنت أيضا قاعد تكلم، لازم تخربوا علينا يا أخي، هذه الصداقة. أي صداقة؟ أي صداقة؟ الله يهديك ويشرح صدرك. ما حكم الحجاب؟ التبرج حرام والحجاب واجب. حكم الحجاب؟ أيوة حكم الحجاب حرام. يوه حرام يا أخي، ما في فتوى من هنا ولا من هنا، نبغى نشوف الجمال. يوه كله حرام حرام حرام حرام. شوف السودة تمشي. سلام يا دودة. الواحد حبة حبة حصل له حب حبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم يا شباب، خمر يا شباب؟ تشربون خمر؟ لا يا شيخ، هذه يا شيخ اتقوا الله في أنفسكم، مشروبات روحانية، والله لو تجرب تروح المسجد هرولة. جرب يا شيخ في السماء وطيران. لا لا إله إلا الله، هذا خمر يا شباب، ودائما ما تختم جلسات الخمر بجرائم، أما سرقة أو قتل لبعض فاتقوا الله سبحانه وتعالى، لا يلعب عليكم أعداء الإسلام. يقول لكم مشروبات روحية، مثل الربا يقول فوائد، مثل الغنى يقول استمتاع، اتقوا الله سبحانه وتعالى. واحد لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، هلا بالشيخ. وش تسوون؟ لا يكون تسمع أغاني. ها؟ لا يكون تسمع أغاني. أيوة. ولا أناشيد؟ أناشيد. لا لا، أغاني. أغاني؟ يا شباب اتقوا الله في انفسكم سبحانه وتعالى، لا تموتوا وانتم على هذه الحال. يا شيخ ما حد قال انه حرام، ما تقعدوا كل شيء تحرموه. كنت بادر بالتوبه، بادر بالتوبه. الله يهديكم، الله يهديكم. برضو حرام الموسيقى، برضو حرام. يا هو كله حرام حرام حرام حرام. يا هو احنا بشر، احنا ملائكه، الى متى الى متى؟ ما في شيخ يحلل لنا من هنا ولا من هنا. احنا بشر بشر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامر تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. نسأل الوقت. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء من غير حول منا ولا قوة أن يتولاه كله بفضله وكرمه ومنته، أن يجعله موفقا منه وخالصا لوجهه جل في علاه. أحبابي، خذوها قاعدة، أي آية في القرآن أو حديث صحيح تخالفه لابد أن تدفع الثمن، أما فوق الأرض أو تحت الأرض أو يوم العرض. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه. نطيع مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإن تطيعوه تهتدوا. طيب، وإذا خالفنا القرآن يصير عندنا شيئين وكل واحد أسوأ من الثاني. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يسمع الآية تقول له يمين ويطبق هو اللي في راسه بكيف. طيب، اللي يوافق هواه إيش يصير له؟ يقول الله سبحانه وتعالى: نقيض له شيطانا 24 ساعة معه. طب إيش وظيفة هذا الشيطان؟ فهو له قرين. إيش يسوي يا جماعة؟ وإنهم، أي الشياطين في كل أحداث حياته، ليصدونهم عن السبيل. اللي حرام يقلبه حلال، واللي مباح يقلبه واجب، واللي حرام يخليه مكروه إذا طبعا ما لقى له فتوى خلاه مكروه، والمكروه عنده واجب. طيب إيش نهايتها؟ طيب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل، يعني ضايع طريق الجنة قدام وهو رايح يا يمين يا يسار. هذه مشكلة. المشكلة الثانية الأكبر منها في نهاية الآية، أنك لما تناقشه هو مقتنع أنه صح. قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية: ويحسبون أنهم مهتدون. طيب، اليوم كل واحد فينا أحبتي عنده أمور يشتهيها وهي فيها حرام، وعنده أمور واجبة بس هو ما يبغى يسويها. طيب، في ناس يعني يجاهد نفسه في الأمور الحرام اللي قوته نفسه فيها، ويا الله يا رب تعيني، ويستعين برب العالمين، وإذا غلط وارتكب الحرام تلقى شكله متغير، وتلقى يصلي ركعتين ما يحدث فيها نفسه: يا الله يا رب. لها عارف هو وهذه مشكلة أكثرنا، لأن عارف أن ما دام سويت الذنب هذا وكتب علي، إيش اللي بيصير بعدها إذا كتب الذنب عليك؟ متى بتعاقب؟ متى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. يا سلام. طيب أي الذنب يدخل ويكتب؟ أي الذنب أنت اللي باقي لك في حياتك يعلمها الله سبحانه وتعالى، وفي عندك أمور كثير فيها خير لك وفي أمور كثير فيها شر لك، هذا الذنب والله الذي لا إله إلا هو يا بيجر شر عليك أو بيصرف خير عنك. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لمن؟ لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب لو ما فعل ما يوعظ به وفعل اللي في باله يحصل بالضبط العكس، يجر لك شر. طيب من قال هذا الكلام؟ يقودها الله سبحانه وتعالى يقول. عشان كذا في ناس فاهم صح وفي ناس فاهم غلط، عشان كذا في ناس يعصي والأمر ماشي وفي ناس يعصي ويتقطع والله ما يرتاح، لأنه عارف أنه هو الآن المستقبل صحيفة قدامك، أي ذنب تسويه كتب هنا اشخط شخط والله بيخرب كذا شخابيط في حياتك المستقبلية. من يقوله؟ وأي عمل خير تسويه والله بينظف طريقك اللي قدام. طبعا مشكلتنا نحسب المستقبل هو اللي باقي لك في الحياة، بس لا، اللي باقي لك في الحياة لين تموت هذا جزء من مستقبلك أنت، ما هو كل المستقبل. أن باقي لك جزء إذا حطوك تحت وما حد عندك، ترى تحت الأرض في أشياء كثيرة تصير الحين في عالم الآن يسأل وفي عالم الآن يروع في انتهرانه وفي عالم مفتوح له على الجنة يجد من ريحه وريحانها ونمنومة العروس وفي ناس يشتعل قبره نار. ما طبعا اقتنعت ما اقتنعت أنا مقتنع بالكلام هذا، هذا ما هو بشغلي، وهذا الحاصل أصلا سواء اقتنعت فيه أو ما اقتنعت فيه. ففي أشياء كثير في عالم ذرات اللي سووها الخير تحت الآن في متع، لو تقول له ترجع مثل ما جاء في الحديث ترجع وتأخذ مثل ملك الدنيا، يقول والله ما أبي أرجع، أنا الآن في نعيم وفي ناس الآن يعذب. طيب هذا جزء من المستقبل، فأنت قاعد تصلحه أو تخربه. فلأنفسهم يمهدون، جالس يفرش له فرش تحت، زي ما أنت قاعد تأثث بيتك فوق برضو في بيت لك تحت. طيب وش بعدها؟ أو يوم العرض في 50,000 سنة. المهم الذرة هذه إذا دخلت انتبه أنك تشوفها، فلازم تنظفها على طول. الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، والله أنت تشوفها، تشوفها في نفسك في مالك في ولدك في زوجتك حقة المستقبل، يختار لك الله على أساس الذرات اللي قاعد تدخل، يصور لك كل الأشياء اللي في المستقبل. وحتى أختنا الكريمة الآن كل ما دخلت ذرة كل ما جاب لها الله سبحانه وتعالى واحد فيه شر، طيب ذرة ثانية جاب لها واحد فيه شر ثاني وتعذيب. طيب والشر والخير؟ عشان كذا ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري يقول والمؤمن يرى ذنبه كأنه جبل. طيب نشوف الجبال عادي، لا لا لا، يرى ذنبه كأنه جبل، هو يعني الجبل هذا ما هو جبل جالس في الأرض كذا مثبت، لا هو فوق، هو واقع به يعني بيطيح الذنب تخر بيطيح الآن، عاد بشوفها الحين إذا طلعت من بيتي في نفسي في أهلي. طبعا أحيانا واحد يقول والله عصيت عصيت ما صار لي شيء، هذا أسوأ من لو صار لك كل شيء، لأن في عذاب في القرآن. أحبتي بعض الناس يقول فلان والله يعصي وما في العافية وهذا يطيع وما أموره متكدرة، صح؟ هو الآن هذا اتهام لله سبحانه وتعالى بأنه ظالم، حتى لو ما قلت أنه ظالم، يعني كنت تقول تزعم أن اللي يطيع الله ما يعطيه، صح؟ لا لا لا، الفرق بين هذا قاعد الله ينظفه بسرعة، أي ذنب عنده الله ما يبغى النار تلمسه فيطهر بأشياء تافهة هنا. أما الثاني والعياذ بالله لا. طيب هل هذا أصلا لو أن ذهب أن في إنسان يسوي كل المعاصي وعنده كل النعم هل هو معذب الآن؟ الآن ولا مو معذب الآن؟ ها أحبتي تخيل واحد عصى اليوم جت السيارة، عصى بكرة شوي لا جاية ترقية، عصى بعد بكرة لا والله متزوج، عصى بعد 3 أيام لا والله جايته السفرة، المهم منه مدلع. هذا الآن، الآن قبل الآخرة، هو معذب أو لا؟ نعم. طيب لا، أنا سؤالي هل هو معذب أم لا؟ لا مو معذب. مو معذب. طيب مو معذب. يا سلام عليكم، هذا فهم من الخطأ اللي لازم نصححه الآن. هو الآن في عذاب، من اللي يقول هذا الكلام؟ مجرد أني أنا ما بيني وبين المعصية إلا أن أشتهيها، وما بيني وبين المعصية لأني أقدر عليها، أنا في عذاب شديد. من يقول هذا الكلام؟ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن. طبعا عدم فهمنا لهذا الشيء هو اللي خلى الناس يقولون طيب فلان يعصي وفالها مسوي. لا، يقول الله سبحانه وتعالى، شوف الفاهم الفذ، إبراهيم عليه السلام رجل فاهم، هو ملقى في النار وما سمى هذا عذاب، صح؟ يعني يمتحن في عرضه، في زوجته، في سارة، ويمتحن في ولده إبراهيم الذي وفى، ضرب 100% في كل الاختبارات. الله يا رب تجعلنا من الذين وفوا يا رب. إبراهيم عليه السلام يقول لأبوه، شايف أبوه، هو أبوه مسوي كل شيء، مسوي الكفت، ومع ذلك لا مرض ولا شلل ولا أي شيء ماشي. فيقول إبراهيم عليه السلام يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي يا أبتي إني أخاف. إيش أخاف منه؟ ما قال أخاف ينزل عليك صاعقة من السماء تحرق كنت واقف عند الأصنام، لا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إيش شكل هذا العذاب؟ ما قال تنشل، يجيك حادث، يجيك ورم سرطاني، لا، هذه مي بعذاب، هذه تكفر ذنوبك أصلا. أجل وش العذاب؟ أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا عذاب؟ اي عذاب. شفت العذاب وشكله؟ يقول مجرد انك انت اي شيء يقول لك الشيطان سوي تسويه، انت الان معذب اصلا. واضح احبتي؟ عشان كذا يؤتى بانعم اهل الارض من اهل النار، انعم واحد، واحد ما قد شاف لا مرض، ما يعرف اصلا شيء اسمه مرض، ولا عنده ملف في المستشفى، ولا عنده اي قضيه مشتكى فيها، لا دين ولا اي مشكله. فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقول لها الله هل مر بك نعيم قط؟ تذكر أني زعلتك في الدنيا، فرحتك في الدنيا يوم؟ يقول وعزتك وجلالك ما مر بي خير قط، أقسم بالله ما قد شفت أصلا شيء زين. ويؤتى بأنعم بأبأس أهل الأرض، واحد مسجون ومشرد وعايش في ملجأ والبرد يضربه من كل مكان، وعياله يشوفه موتون جوع قدامه، بلاوي كل أبأس واحد في الدنيا، يعني جمع جميع المساوئ وحطها في حياته. قال فيغمس من أهل الجنة، قال فيغمس في الجنة غمسة، فيسأله الله عز وجل هل مر بك بؤس قط؟ هل قد ضيقت صدرك في الدنيا على نفسك ولا على أحد عيالك؟ يقول وعزتك وجلالك ما مر بي بؤس قط، أقسم بالله ما قد شفت أصلا، ما أعرف شيء اسمه حزن. إذن قضية أني أكون للشيطان وليا، هذا الحالة عذاب، فلا تلوم، لا تحسد أحد على عذابه. طيب الآن، ففي ناس الصنف الأول يعني يعلم أنه غلطان وتلقى قاعد يجاهد نفسه، وإذا أذنب ذنب يجاهد نفسه عشان الله سبحانه وتعالى يطهره من هذه ويمشي. يقول ابن مسعود في البخاري والمؤمن يرى ذنبه كأنه جبل هو واقع به. فاللي عنده جبل بيطيح فيه، لأن ما دام دخلت المعصية بتشوفها في نفسك، في أولادك، في أحد، شيء يضيق صدرك اليوم، بكرة، بعد بكرة. فإذا صارت هالقضية، إيش اللي يصير؟ تلاقيك تسارع أنك توخر هالجبل عنك بإيش؟ إما توبة تمسح الذنب عشان ما تشوفه أنت، هو كتب بتشوفه، يرى هو، واللي قال يرى من هو؟ اللي يقدر يخليك تشوفه، صح؟ الله قال خيرا يرى وشرا يرى. هذا يخلي المؤمن أول ما يذنب مباشرة يسارع للتوبة. طيب لو لقى خير مهما كان قليل تلقى يسويه، لأنه عارف أنه إيش قاعد يلقي الخير والشر في مستقبله، هو هذا الطريق كنت صوت مستقبلك أنت. قال والمنافق في الحديث، والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب. دخل مجلس واغتاب وطلع عادي، قلنا استغفر الله، يرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني انتهى. كم تكلفك هذا؟ استغفرنا يا أخي، خلاص راح. هذا الصنف من أسوأ الأصناف اللي هو المنافق هذا. فتلقاه طبعا بعضهم خلاص هو أصلا بيفعل المعصية، بيفعل المعصية مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، يعني صاحب الهوى بيفعل المعصية بيفعلها سواء لقى فتوى أو ما لقى فتوى. عشان كذا شبهها الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله بإيش؟ قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإذا لقى فتوى توافق هواه أمور كويسة. قال لك فيها حبيبي محللها واحد، ها مو ترى فيها خلاف. وإذا ما لقى أصلا هو بيعصي، فبيقول لك إحنا ملائكة، واضح يا جماعة؟ فإذا لقى لا أحد يحللها هو أصلا بيتبع هواه. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال فمثله هو والعياذ بالله كمثل الكلب إن تحمل عليه، طيب وين تركته؟ يلهث. هو اللي قفت خذها، وما اللي قفت وراها هو بيسوي وناوي ناوي. ناوي. عشان كذا الله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء قال أرأيت، أي والله رأينا كثير، الله لا يجعلنا منهم، من اتخذ. يقول العالم عندهم المؤمنين عندهم قرآن وسنة، هذا عنده هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. بعض الناس يناقش في تويتر يقول له الشيخ قال والدليل، هو يا شيخ ما هو بيم دليل، هو أصلا بيسوي اللي قوي اللي مشى معك. طيب حتى لو تقول بيت شعر مشى معك، أحد السلف كان على جريف، يعني على هو بيعصي ومشتهي خمر بس عادي، يعني عن قورته وأذن وراح يصلي مشتهي ومستهي، أيوة بغي طقطق. فلقى له واحد رايح للحانة فقال له وين بتروح؟ قال بروح أصلي. قال تعال بحال خلنا نسقع لنا كاس. فقال له والله بروح أصلي. طبعا هذا وده بس يدفى شوي، أيوة. فقال له دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا لحانات الخمر تسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. قال يلا مشينا جاء. ففي ناس كثير من هذا الصنف أصلا هو ما يحتاج، هو ما يبغى لها أصلا مثل ما تفضلت، بس يدور أي فتوى. فتلقى مثلا يجيه قضية، هو مثلا يبغى زوجة تتبرج فيروح يدور لفتوى، بيلقى لها أكيد واحد، أما أنه مضل ولا أنه ضال ولا أنه زل. عشان كذا جاء الدين عشان يفصل لنا كل القضايا هذه. كلام مهم يا شباب ركزوا. طبعا فيش واحد أسوأ من هذول كلهم، اللي هو ما هو بس يعني يعمل معصية وما يندم، ولا هو بس فقط انه يدور شيء يحل لنفسه ويعني يفعله وهو ساكت، لا بل يسوق للشر وللمعصية. وهذا والعياذ بالله كل أمتي معافى. هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما بيعافيه رب العالمين. وإذا ما بيعافيك رب العالمين وين بتروح؟ خلاص هذا صك بالضياع في حياتك وأخراك. في واحد أسوأ منهم، اللي هو اللي مو بس ينشر المعصية ويجاهر وهو عارف أنها معصية، لا هذا يقول أنها أصلا حلال ويبدأ يسوق أن هذا من أمر رب العالمين. طيب من اللي قال هذا الكلام؟ هذا الله سبحانه ذكره في القرآن، يقول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشا قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذه مشكلة، لا في مشكلة أكبر، والله أمرنا بها. لا حلال هذا، أنا باحث زي اللي يصور لك لازق جسمه في جسم واحدة حرمة شبه عارية يقول أنا باحث، صح؟ باحث إيش؟ طبعا طبيعي أن مثل هذا يحلل التبرج والاختلاط، ولزق جسمه في جسم حرمة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يغرس في رأس أحدكم مخيط من حديد طنب أهون، يعني جالس ينزف ورأسه منشق والجبجمة مهشمة والدماغ تشوف قطع تحت، قال أهون عند الله من أن تمس يده يد من لا تحل له. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، يعني هذا الموقف اللي تشمئز منه ترى أهون من اللي تمس يده يد امرأة. وقضي مس، المس أقل أنواع الإصابة، فيجي يحلل القضية هذه. الشاهد قالوا وجدنا آباءنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف الرد، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. ثم قال الله سبحانه وتعالى عن تصنيف أن هذا الأمر أسوأ. إيش الذنب اللي ما يغفر رب العالمين؟ هو الشرك بالله، صح؟ أسوأ ذنب وأفضع جرم في العالم، لأن تأتي يوم القيامة وأنت في صحيفتك مليون نفس مع عظم النفس الواحدة، أصلا أنك تقتل نفس واحدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل مؤمن واحد لكبهم الله في النار، أهل السماوات وأهل الأرض. فلو تجيب مليون نفس وعندك شرك أسوأ من المليون نفس، لاحظت يا جماعة، على جرم المعصية اللي هي قتل النفس لا يزال مؤمن في فسحة من دينه ما لم يصف دم الحرام، لأن تنقض الكعبة حجر حجر. تخيل الحين نشوف ذا فجأة دخلوا الناس وهدموا الكعبة، هذا قتل مسلم أسوأ منها. في شيء أسوأ من الشرك، إيش هو يا جماعة؟ ذكرها الله في القرآن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وهذا أسوأ، بل هو يفتح باب الشرك وأبواب كل الشر. يقول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، في فوقها شيء وش، والإثم والبغي بغير الحق، وش فوقها، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، في شيء فوقها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مجرد أنك تقول على الله ما لا تعلم هذا أسوأ، لأنك فتحت أبواب أصلا للبدع وللشرك وكل شيء. جاني أحد أقربائي قبل فترة طويلة توه مستقيم وبدأ يتبع المشايخ، ما يعرف أصلا وشو هذا المنهج، مبتدع صوفي رافضي ما يعرف، شاف واحد بلحية ويأخذ دينه من أي واحد. وهذه من أخطر الأمور، إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم على من يأخذ دينه. اللي بتسويه اليوم بتوقف أنت بين يدي رب العالمين وبيسألك لحالك. أنت لما تجي تعالج تدور أفضل طبيب، ولما تصلح سيارتك تدور أحسن مهندس ولا ميكانيكي، ما تودي سيارتك لسباك وما تودي ولدك المريض الميكانيكي، صح؟ فليش في الدين تود تسمع كلام أي أحد؟ فهذا الرجل جاءني مستغرب، قال لي يعني وشوف الشبه، وبناخذ بإذن الله الآن صب وجه من من من القرآن عشان تشوف القرآن العظيم كيف يفصل لك وكل شيء فصلناه تفصيلا. فجاني يقول شفت فتحت التلفزيون إلا واحد يتكلم عن الطواف بالقبور ويقول إن الطواف بالقبور ما في شيء. طبعا هذا الرجل ما عنده علم اللي قاعد يطالع، وهذاك مبتدع معروف. فإيش يقول؟ طبعا شوف الشبهة، يعني زخرفة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعطيك كلام تقول والله يا أخي هذا كلام جميل. فإيش يقول؟ يقول أصلا إحنا لما نطوف بالقبور إحنا ما نعبدها. شو الدليل يا سماحة العلامة؟ الدليل قال إحنا لما نطوف بالكعبة نعبدها. حلبال الحين جاب يعني دليل، طبعا العامي عنده هذا ماشي يحسب هذا دليل، يحسب هذا دليل، فيقول لما نطوف بالكعبة إحنا نعبدها. أجل بعد برضو إن لما نطوف بالقبور إن نعبد الله. فقلت له، هو له برنامج أسبوعي، فقلت له شارك أنت معه يوم الأيام وقل له إذا وقفت أنا بين يدي رب العالمين وسألني قال ليش تطوف على هالغرفة السوداء؟ أقول يا ربي يا عظيم قلت جل جلالك وليطوفوا بالبيت العتيق. صح؟ قل له أنت مين قال لك الطواف بالقبر؟ أنا حين أمرني رب العالمين. صح؟ الله سبحانه وتعالى علمنا طهر بيتي للطائفين. فإذا هذا البيت أنا لما أطوف حوله بأمر خالق السماوات والأراضي، أنت تطوف حول القبر بأمر من؟ ما عندهم أحد. أنا لما أطوف وأقول يا ربي أنت جل جلالك أرسلت لنا هذا النبي العظيم روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام وطاف وقال خذوا عني مناسككم، أنت من اللي طاف بالقبر وقال خذوا عني مناسككم؟ ما في. طيب عشان كذا مو بأي واحد يتكلم كلام ويجيب، عشان كذا الله سبحانه وتعالى جعل القضية مفصلة عشان ما تجي يوم القيامة تقول والله أنا ما أدري. لا عندك القرآن لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. عشان كذا الله سبحانه وتعالى لما قال مو أي واحد يقيس يقول لك والله يا أخي إيش فيها؟ طبعا إيش فيها هذه ترى بعضهم يحسبها في البخاري، لما يقول إيش فيها معناتها كلام كويس. إيش فيها سام؟ أقول كلام مسند إلى أي سواليف، هذه اسمها سواليف. نبغى اليوم نفرق بين سواليف وبين دين. ها فيقول لك ايش فيها الحين؟ فيه اختلاط في المستشفى. صح؟ ايش فيها لما يصير فيه اختلاط في المدارس؟ ايش فيها؟ بيض الله وجهك، سود الله وجهك. هذا دليل يعني جابه البخاري انت ومسلم. هذا غلط الواقع، خذوها قاعده يا جماعه، الواقع ليس حجه على الشرع. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني انت لما تجي عند المستشفيات وتفسدها لين تخليهم يختلطون ما هي بحجة، هذه دليل من القرآن ولا من سورة البقرة ولا آل عمران عشان تجي تسحب لي كل الباقي تحط حلال. هذا إفسادك أنت، واقعك أنت. مفروض أنك بدل ما تخرب الباقي تصلح اللي خربته. واضح يا جماعة؟ مفروض أنك تصلح. زي واحد سرق منك 1000 ريال ثم تركته، جاء بعدها سرق 100,000، فقلت ليش؟ قال يا حبيبي وش فيها؟ أنا سرقت منك أول ما قلت لي شيء. صح؟ تقول تعال يا اللي عليك سوابق وبنحاس بغرمك عن الأول والتالي. صح؟ أي نعم. ما واحد يقطع إشارة وما مسح ما مسك أحد ويمسكونه مرور برة ثانية في مكان ثاني يقول والله طيب والإشارة ذيك؟ هي والإشارة ذيك ما قال شيء. فهذا يا جماعة أول قاعدة، الواقع ليس حجة على الشرع. ما هو أي واحد يقول كلام منمق هو دليل، ومو بدليل هذا الكلام. وين الدليل في القرآن؟ يقول الله سبحانه وتعالى لما جاءوا ناس يبغى يرابي زي اللي يبغى زوجة تتبرج، ها يبغى يرابي، فش قال؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، كل الدعوة تجارة يا حبيبي. إيش في يعني بالله إيش في فرق؟ ليه يا حبيبي إيش في فرق؟ هذا إيش كيف رد الله سبحانه وتعالى؟ قال وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا اسمه فرق، لما يقولك حلال خلاص انتهى. طيب ليش هذه سواليفك أنت؟ أنا أعبد رب العالمين، قال لي حرام انتهى. واضح يا جماعة؟ ما هو أي واحد يقيس قياس جامد. طيب الأمر الثالث، من نأخذ ديننا؟ بسم الله. من مين؟ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وين الدليل؟ يعني أنا عشان ما أصير ضايع، الله يا جماعة علمني. تكفون يا جماعة لا تشاركون في تويتر وتشهرون أي واحد من التوافه اللي الله سبحانه وتعالى علمنا عنهم أصلا. قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. طبعا لما يجي واحد وياخذ أي علاج شراه من صيدلية ويفتح العلاج يلقى إيش؟ دواعي الاستعمال. صح؟ بعدين موانع الاستعمال ويلقى إيش؟ الآثار الجانبية. آثار الجانبية تروع. صح؟ نعم. تخيل لو واحد الآن من الرويبضة هؤلاء جاء فتح لك أي دواء وشاف من الآثار الجانبية مثلا أنه قد يسبب مرض كذا، وطلع في القناة معادية للشركة الأدوية هذه، يعني معادية للدين. واضح يا جماعة؟ فطلع في قناة قال ابشروا أنا باحث، والله لا أشرشح لك دول حقين الدواء، أطلع ما يسوي شيء. وطلع للناس وقال شوفوا أنتوا تشترون هذا الدواء من الصيدليات ترى يسبب كذا، يصدقونها الناس؟ والله أكثر الناس في الدين يصدقون. يا سلام عليك. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليش أضل سبيلا؟ لأن الأنعام تعال عند وش الأنعام؟ تعال عند قطوة وارملها أي شيء معفن ولا ارملها دخان وهي جائعة وأي شيء ما تجي زيبه قعد تغريد طق تجد شمة تشوف تقول أنا صح أني حيوان بس أنها لاحاط عندي يعني أشم صح فتلقى القطوة تشم دائما قبل لا تأكل مهما كانت جائعة تدرك بعضها تشمه وتخليه وتروح يعني ما ينفع لها هذا صح لكن في بعض عشان كذا قال هذا أضل من الحيوانات. الحيوانات على الأقل تستعمل الحواس اللي عندها شوي ها بعضهم فأكثر الناس يضل وراء هؤلاء. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إيش يبغون؟ ما يبغاك تقول له حرام ولا حلال إذا كان يشتهيه. إذا الحرام هو يكرهه ممتاز أصلا أنا ما أحبه. واضح يا جماعة؟ قال الله سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إيش بعد هذا؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم إيش يوقنون. أما اللي مو بيوقن سوي اللي يبغى. واضح يا جماعة؟ فإذا فتواك هذا اللي تأخذها من طبعا لما تسأل هذا التافه الرويبض اللي طلع يسب الدواء هذا تقول له طيب أنت يا أخي إيش قاعد تخربط؟ قال يا حبيبي هذا الكلام موثق كلام علماء أستاذ الألباني يعني رحمة الله والله ما يدري إيش قلت. لو تقول له طيب الألباني عنده أشياء كثير أنت ما تسويها. الألباني ما قال لزق جسمك في وحدة مفصخة ولا الألباني إذا وافق هواك تأخذه زي واحد من المفسدين الله يصلحهم ويهديهم أو أنه ينتق منهم إن كان في سابق علمه أنه ما يهتدي. هذا كان إيجاد على قضية الأغاني. والله لا يعرف العلماء ما يعرف شيء بس أنه اللي قالها إيش يبحث في النت زي الشيخ الله يوفقه يبحث في النت واللي قاله واحد عن الأغاني قال حلال. طبعا هو ما هو قضيته أنه عالم ولا بعالم هو أصلا بيسمع بس عطني اية واحد وما لقيت قال عدنا ملائكة يعني هو بيعصي طيب. فلقاله ابن حزم رحمه الله عالم فذ ما في أحد من العلماء عنده كل فتاوي صح أبدا صح. عشان كذا كل العلماء يقولون إيش ما وافق من كلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام خذوه وإلا واضربوا بكلام عرض الحائط لأن العالم في ذاك الوقت يعني خلاف العلماء هناك ما عندهم جوجل يا جماعة. لما تجي عند الإمام مالك رحمه الله وتسأله عن قضية جزئية في مسح الخفين ما يطق جوجل يطلع كل أحاديث مسح الخفين لا هو عشان يلقى له حديث يسافر من المدينة للكوفة عشان يأخذ حديث في جزئية معينة ويفتي على أساسها ما يدري عاد هو في حديث أصح منه هل هو ناسخ هل هو منسوخ هل هو عام هل هو مطلق هل هو مبين مفصل ما يدري هذا اللي عنده. طيب فيأتي اللي بعده عنده مثلا أربع أحاديث فيبدأ يرجح هذا ضعيف وهذا أصلا صحيح فيفتي على الأصح وعلى الإيش الأصوب من اجتهاده الراجح. طيب الآن عشان هذا اللي قال لك لما تسأل يقول قال لي عالم هو كلامه صحيح وقالها اللي كاتب هذا عالم واللي كاتبينها هم حقين الشركة أصلا ما شيء جديد. قال لك أنا باحث طبعا من اللي طلعه ربعه صح. طيب في سؤال مهم أحبتي أنا وشلون أعرف إذا طلع لي أصلا المفروض الله سبحانه وتعالى أول خطوة يا جماعة احفظوها وانشروها أول خطوة أنا ما أخذ فتوى من أي أحد أنا الله عز وجل وجهني لأقوام معينين فقط من هم؟ قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا الناس أي واحد له لحية أي واحد كان شيخا سابقا ولا ما لي دخل فيه أنا ها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا ما أعلم، أسأل أهل الذكر هل كل من هب ودب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتخذ الناس رؤوسا ضلالا فيضلون ويضلون، قال ونطق الرويبض في آخر الزمان. قالوا من الرويبض؟ أول مرة يسمعون الصحابة الكلمة دي. الرويبض هذا وش اسمه أصلا؟ من اسمه تافه؟ وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هو الرجل التافه يتكلم في أمور العامة، أمور المسلمين. باحث زين، وهو أصلا يعني ما طيب تعال كيف أعرف أصلا؟ المفروض أي واحد يتكلم نقول له من أنت؟ زين يا جماعة من أنت؟ واحد من السلف طبعا، بس يعرفون يردون عليه يا جماعة، وإن عندنا من يرد عليه بعد. واحد من السلف لما جاء وشاف العلماء يفتون ويتكلمون، وكل واحد منهم يعرف الناسخ والمنسوخ والمقيد والمطلق ويعرف، فجاء قال هذا عندنا لا يجوز. فقام واحد طفت عليه قال وقالوا هذا عندنا لا يجوز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ أصلا أنت وش أنت أصلا؟ أنت ما عندك أحد. فإذا أنا الدين أخذ من أهل الذكر. أهل الذكر هذول لهم مواصفات. أنت مين؟ ها يا شيخ باب الكريم نايم ولا مصحصح؟ لا مصحصح خلاص حلف ما انتهى. طيب أنا ما ودي أسأل أقوله وش قلنا آخر شيء. فالشاهد عن الدين ها الدليل. اسمح لي يا شيخ فاصل ونعود ان شاء الله. عطنا الفاصل يلا. هذه الفقرة برعاية يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا. درعة تضفي على الحياة لمسة جمال وبهجة. انطلق ويدي بإيدك فرصتك خلها تفيدك بالتواضع. اعداد صوت الرعود وعدد وبل المطر بخيمة بوس عود نفرح بمن هو حضر. الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول. فإذا أحبتي أول قضية أني أعرف من اللي يتكلم هذا، من هو؟ هل هو من أهل العلم؟ هل هو من أهل التقى والصلاح؟ يعني ما يكفي حتى علم بدون خشية، يعني واحد عالم ونشوفه والله جالس على قولتكم قاعد يصافح الحريم اللي ما يحلون له، أو في ديانته مشكلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الخشية. فلما يجيني مفتي وهو لا يطبق الدين في نفسه، أنا هنا أتوقف في علامة، هنا في علامة استفهام. طيب لما يجي يخالف الشرع في فتوى معينة ويخالف المؤمنين، المؤمنين اللي أقصد فيهم العلماء المجتهدين، إيش فيه؟ أعطيك إياه؟ شوش يضع لي حطيته من هنا. فإذا كيف أعرف؟ في سؤال مهم أحبتي اللي هو قضية الآن، أفتح قناة فيها واحد يقول حلال وأفتح قناة فيها واحد يقول حرام. طيب هذا يا جماعة إذا كانوا كلهم علماء، مو واحد تافه واحد عالم، واضح؟ السؤال الأول اسألوا أهل الذكر. طيب نفرض هب أن اللي أفتوا من أهل الذكر، يعني أول سؤال سألته من هو اللي متكلم؟ لا والله عالم، مو بس قالوا الشيخ الدكتور لا هو من هو؟ هذا عالم من أهل الذكر. طيب هب إذا كان مو من أهل الذكر انتهى، أصلا من أنتم حتى يكون لكم عنده؟ طيب صار من أهل الذكر، في فتواه هذه الله سبحانه وتعالى علمك إذا فتواه صحيحة أو لا. الآن يا جماعة في أي قضية الحق واحد، شو يعني الحق واحد؟ يعني أي قضية أخذي للعلبة هذه حلال ولا حرام، الحكم اللي يريده الله واحد، يا حلال يا حرام. طيب عشان كذا الله سبحانه وتعالى جعل للمجتهد المصيب أجرين، أجر على البحث وعلى العلم اللي عنده وجاب الأحاديث وشاف الصحيح والضعيف منها والناسخ والمنسوخ، المهم سوى جهد وقال حرام مثلا. طيب إذا وافق كلامه ما أراده رب العالمين يأخذ أجرين. طيب طيب لو أنه اجتهد وسوى البحث وسوى دراسة وسوى بعدين قال أنه حلال وهو عند الله حرام، إيش يصير له؟ يصير له أجر واحد إذا احتسب الأجر هو كان صادق في بحثه. طيب طيب كيف يعرف هو وكيف أعرف أنا كمستفتي أنه أصاب؟ مين اللي أصاب الحق؟ عالمين قدامي وكلهم تكلموا. الله جعل لي علامة واضحة أعرفها، وش العلامة؟ يقول استماع المشايخ. طيب جميل، الله سبحانه وتعالى يقول، وشوف التسلسل الآيات شلون عشان تكون نور عندك يا جماعة. القرآن نور، قد جاءكم من الله نور، فرقان سمي فرقان عشان يعلمك أنت وين رايح، صح ولا خطأ. طيب إيش كيف أعرف إن هذا أصاب الفتوى ولا أخطأ؟ قال الله سبحانه وتعالى وإن كادوا في عالم شغالة أهل الباطل، هو يبغى المرأة تتفسخ وتتعرى ويبغى الدعوة كلها غاني ورقص وخرابيط واختلاط وده، فهم يشتغلون عشان يدور أي واحد يضله من هذولي وتكلم. طبعا لو قال هو إنه حلال في قناته ما حد سمع له، فيجيب له واحد مطوع وشكله كذا والشيخ والعلام، ها؟ طيب كيف أعرف أنا؟ يقول الله سبحانه وتعالى أن في ناس شغالة ليل نهار عشان يطلع له واحد من هذول يتكلم. وإن كادوا ليفتنونك، سجل فتنة، زين؟ فتنة يعني اللي بيطلع من هنا ترى مفتون بنص كلام الله عز وجل. ليفتنونك عن إيش؟ عن الذي أوحينا إليك. أنا أبغى حرام وفتنوا وخلوه يقول حلال، إيش بعدها؟ لتفتري علينا غيره، يعني غير الحكم الذي أريده. واضح يا جماعة؟ طلعت معنى كلمة فتنة ومعنى افتراء. الكلام هذا قيل لمن؟ قيل للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول في ناس يشتغل عشان ياخذ من كلمة بس حرام ولا حلال عشان يطبلها هناك. ودوا لو تدهن بيعطيك، بس انت تعال شوي. واضح يا جماعة؟ فالكلام هذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يجي عالم يقول لا لا بس ترى أنا ماني بنا المقصود في الآية هذه، ماني منافق، المقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم. يحذرها الله عز وجل ويعلم إيش العلامة أنك غلط، يعني علمه أنك انتبه من أن يفتنوك وانتبه من أن تفتري علي رسول الله يا جماعة. ثم أعطاه، اللهم صل وسلم عليه، ثم أعطاه العلامة اللي تقول لك وقف ارجع ارجع، ترى هذا خطأ. وش العلامة؟ قال سبحانه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. كيف أعرف؟ وإذا لاتخذوك خليلا. هذا العالم، هذا البطل، تعال تعال والله لا أحط لك مقدمة، أنت الدكتور الشيخ العلامة، من اللي اتخذك خليلا؟ إذا اتخذك أعداء الدين والمطبلين خليلا وبيطبلون لك في حساباتهم وأنت وهذا العالم وهذا طلع الأمة والجرائد كلها تتكلم عنك، أعرف أنك افتريت على الله وفتنت. وأنت المستفتي إذا شفت واحد يطبلون له هذولي فأعرف أنه إيش؟ فتن وافترى على الله كذبا. اتخذوهم خليلا يا جماعة ولا لا؟ طبروا لهم تعال والجرائد كلها في الصفحة الأولى. زي أحد المشايخ يوم كان معهم في فتوى من معينة كانوا يسمونه سماحة الشيخ، سماحة الشيخ العلامة. والله العظيم يا جماعة يوم بس طاقوا إياهم قالوا المدعو، ارجعوا ارجعوا يا جماعة على الجرائد. طبعا هذا مذكور في القرآن، هذا الكلام مذكور في نفس السياق. طيب الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أخذها قاعدة شفت واحد قال فتوى كي يطلع فجأة وطبلوا له إيش قالوا هذا الدين هذا الدين العصر ها من اللي قال لو يطلع واحد في قناة عبرية في يهودية ويقول كلام يوافقهم يطبلوا أول ما تشوف يطبلون له اعرف أنهم اتخذوه خليلا وإذا اتخذوه خليلا إيش معناها معناتها فتن وافترى على الله غير الذي يريده الله واضح طب إيش قال الله سبحانه وتعالى بعدها ولولا أن ثبتناك لا قلت الحكم اللي أبغاه أنا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا شيخ ممتاز كل فتاويه زينة بس يعني واحدة مشيها معهم هذه القليلة إيش قيمتها إيش ثمنها قال الله عز وجل لا يعني 100 فتوى فيها واحدة وافق فيها أهواهم وطبلوا له واتخذوه خليلا هذه كفيلة أنها تعدم دنيا وأخرى من اللي قال هذا الكلام يقول الله سبحانه وتعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن خذ الثمن إذن إيش لأذقناك ضعف الحياة يعني أهل التفسير يقولون إذن لأذقناك ضعف عذاب أهل الأرض فوق الأرض وضعف الممات يعني حتى هذه ما تطهر لأن العالم فتنت عالم كثير كشفت وعالم تركت حجابها وعالم وفتن وراءها بلاوي وناس فتنوا وناس صارت علاقات وزنا بلاوي يقول الله ما يطهرها أني أعذبك ضعف العذاب فوق الأرض قال وضعف الممات حتى تحت الأرض طيب وخلاص متطهر أجي يوم القيامة رسول الله ما عندي شيء لا ثم لا تجد لك علينا نصيرا تجي يوم القيامة ما لك في شيء عندي سبحان الله طيب إيش قال الله سبحانه وتعالى بعدها لو أني الآن هذا الآن إذا اتبعتهم بيصير لي هالمشاكل كلها طيب لو أني أنا ما فتنت ولا افتريت على الله كذبا وهذول التافهين ما أخذوني خليلا أبدا كل فتاوي ما تجوز لهم إيش قال بعدها الله سبحانه وتعالى أول ما أنت تكون من هذولي قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها هذا ما تطلع من آية كبار العلماء زي ما سووا مع الشيخ سعد الشثري حفظه الله ليه؟ طب هو كان كويس صح؟ لا استفزوك منها ليخرجوك منها استفزونك من الأرض ليخرجوك منها ثم لا يلبثون خلافك إلا قليلا طب هل هذا الكلام يطلع منه أي واحد في أي زمان وأي مكان؟ لا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا طيب هذا الآن علامة واضحة يا جماعة ولا لا؟ اتخذوا خليلا فتن وافترى طيب لو ثبت طيب الحين يا جماعة مو قالوا مثلا الرئيس السابق للهيئة قال طيب رؤساء الهيئة الحين كلهم يقولون لا كشف وجه واجب ليش ما يقبلون معهم ما يتخذونهم خليلا واضح يا جماعة اتخذوك خليلا فهذه علامة الفتنة والافتراء طيب أسوأ ناس يا جماعة أسوأ ناس ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن من جهة الإفساد وليس الفساد الإفساد إفساد غيرهم هو اللي كان أول ملتزم ثم والعياذ بالله فتن هذا ينقلب 180 درجة من يقوله خذ الآيات هذه وراء بعض أسأل الله أن يثبتنا وإياكم يا رب. خذ الآيات وراء بعض يقول الله سبحانه وتعالى عشان ما تجي تقول الحق حق مو قضية الحق لا يعرف بالرجال هذا فلان أو قال لا طيب وين قال فلان إذا مخالف للدليل انتهى وضعه صح؟ يقول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم أعوذ بوجهك يا رب وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة تخيل يقول الله سبحانه وتعالى أقدر أقلب قلبه وأخلي اللي يشوفه يقول هذا بالله قد عرف واحد اسمه الله يقول كما لم يؤمنوا به أول مرة يقول واحد أخليه واحد تقول بالله هذا اللي كان إيه هذا الله يثبتنا وياكم يا جماعة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة طيب هل هو يضل وخلاص صير ساكت لا والعياذ بالله ونذرهم في طغيانهم يعمهون إيش قال الله سبحانه وتعالى بعدها قال ولو أننا تجي تنصحه ما مقفل قال الله سبحانه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يقول لو أنزلها جبريل وميكائيل وإسرافيل وتنزل عليه حملة العرش يقول له يا أخي اتق الله، هل يستجيب؟ لا. طيب قال الله، ما قال الله أو كلمه الموتى يعني يا هذا يا هذا، قال لا وكلمه، يعني جوه الملائكة كلهم يقنعونه يقول انتبه، وجو الموتى كلهم اللي كانوا يفعلون أفعاله يقول ترى مقطعين في النار يا أخي انتبه. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلة، جبنا له الجبال تتناطح قدامه تقول يا أخي مبولد. لا إله إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى ما كانوا ليؤمنوا، يقول ما بيتغير ما بيقتنع والعياذ بالله، ولكن أكثرهم يجهلون. ماذا قال الله بعدها جل في علاه؟ شوف التفصيل كيف قال، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا يخالف سنته ويلخبط في الأحاديث اللي عنده عليه الصلاة والسلام، ها، عدوا شياطين الإنس والجن. طيب كيف يقول للناس، كيف يقنعهم، كيف يعني يضحك عليهم الناس ما عندهم دين إلا بس إنه يجيهم كلام زين زي خوينا حق الكعبة ده، ها؟ قال الله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. طيب ليش الله سبحانه وتعالى يأذن لهذا الشيء يصير؟ عشان يطلع دينك اللي في قلبك هذا، أنت وش دينك قدام الناس؟ لكن شوفك يوم جوا واحد فتن شجعت مين أنت؟ يوم اتخذ أعداء الدين ناس خليلا أنت رحت معهم ترى. طبعا أنت كنت أول تقول لا والله أنا مع الدين مع القرآن، طبعا هذا هذا هذا القرآن يقول لك أنهم إذا اتخذوك خليلا فتنت وافتريت، واضح يا جماعة؟ عشان تصير الزلزلة هذه فيميز الله الخبيث من الطيب، اللي كان ساكت بدأ يكتب. طيب ردك هذا يقيمك أنت عند رب العالمين ويوضع في صحيفتك، تقول يوم القيامة لا يا ربي أننا من أنصار الدين، يقولك الرجال هذا من اللي طبلوا له، تعرفهم أنت وتعرف إيش يعرض في قنواتهم، طيب ليش أنت صرت معهم؟ لأجل هذا الله سبحانه وتعالى يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات إيش؟ أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا طبلوا لك تراك مقابلهم هناك، لأنه مستحيل يقابل يطبل لك وانت على الصراط المستقيم. طيب كمل، ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نرجع الآية، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تعرف كانوا يقولون في سبب نزول الآية، جو يقولون يبغون يأكلون الميتة، هم يأكلون الميتة، فشافوا ما أحد يسمع لهم فلقوا عالم فاضي هنا، تقول له بيت شعر ولا تقول له قصيدة ولا تقول له نكتة ولا تقول له دليل من البخاري ومسلم، أي واحد ماشي معك. فش قالهم؟ قال الميتة حلال يأكلونها. فقال له حرام. قال الميتة قتلها الله، فاللي قتلها الله أحسن من اللي قتلناه. يا سلام عليك يا زينك وأدلتك البايخة دي زي وجهك، صح ولا لا؟ الآن الكلام هذا طبعا ما يمشي على واحد فاهم، يمشي على مين؟ يمشي على المغفل اللي قال الله رحمين رحمين، فاستخف قومه فأطاعوه، ما يعرف وش معنى دليل وش معنى أهل ذكر وش معنى أي واحد يتكلم. فيقول الله سبحانه وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طيب من اللي يسمع الكلام هذا لهم؟ شوف الآية اللي بعدها وشي، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. يقول أنت إذا كنت هذا اللي تسمع لهم وهذا اللي تطبل لهم، ترى أنت تحسب أنك مؤمن بالآخرة لكن أنت عند الله ما أنت مؤمن بالآخرة. إن الله أثبت إذا إيش تصغى إلى هؤلاء، الله يقول أنت لست مؤمن بالآخرة، المؤمن بالآخرة عنده منهج قرآن وسنة ولا؟ ماذا قال الله بعدها؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، كلام جميل معجبة، وليقترفوا، يقترفوا يعني يسوق لها، وليقترفوا ما هم مقترفون، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض ظلوك، راح تشوف الهاشتاقات وتشوف ترى أكثرهم إيش يضلوك عن سبيل الله. ليش؟ إن يتبعون إلا الظن، ما عنده دليل. قال الله الميت قتلها الله، طيب الله اللي أنت قاعد على بالك تخدعني فيه هو اللي قال لي هذه حرام، فاضح؟ قال الله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، عطى أي كلام يصدق ويكذب. إن ربك لبعدها إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وش بعدها؟ آية طلعت غريبة لما تقرأها تقول هذه ما لها دخل في اللي قبلها. قال الله سبحانه وتعالى فكلوا، الكلام اللي قبله ما له علاقة في هذه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الكلام قوي، إن كانك مؤمن كلامي هذا اللي أقول لك إياه. تبي تؤمن قتلها الله وما قتلها الله ويتفلسف ونطوف الكعبة نطوف على السواليف ذي خلها له. أعيد الآية، فكلوا مما ذكر، شوفوا الاختصار، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. أنا ما قلت لك، إذا قلت لك أنا قتلت الله قتل الله شيء خذه، خذ كلامي، أنا ما قلت لك هذا الكلام، قلت لك اللي ما ذكر اسم الله عليه لا تأكل، لا تأكله. واضح يا جماعة؟ شو الآية اللي بعدها؟ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. لا أنا ما أكل إلا اللي قال لي الله عز وجل. إيش قال بعدها؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اللي قلت لك إنه حرام حرام، يجيك تفلسف يزخرف لك القول قتلها الله قتلها إبليس، ما لي دخل في من قتلها. واضح يا جماعة؟ قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، اللي أنا محرم عليك فصلته لك، ما أنتظر هذا يزخرف لك كلمتين ويجيبها لك بدون دليل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بغير بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هذا اللي قاعد يتفلسف ويزخرف تراه معتدي عند رب العالمين. إيش قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ أحبتي وذروا ظاهر الإثم وباطنة، إن الذين يكسبون الإثم ها سيجزون بما كانوا يقترفون. شوف اللي بعدها، يقول الله ولا تأكلوا، شوف ارجع أكد لك أنت، ترك أنت عندك كتاب وسنة ما هي بسواليف زين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب هذا قتله الله؟ لا، وإنه لفسق. شوف آية شلون، وإنه لفسق، يقول لك حلال حرام قتله الله، اسمها عند الله إيش؟ وإنه لفسق. طيب ما انتهت الآية، وإن الشياطين، ترى هذا اللي يتفلسف وطلع لك في قناة تكلم، ترى هو ما جاب نفسه كذا، الشيطان دب عليه كم شبهة عشان يقولها، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إيش؟ ليجادلوكم. تلقاه في تويتر يتكلم، نعم هذا ما وش نعم، حتى لما جاء يا جماعة في حسابه حديث المرأة عورة قال لا يصح، أصح من وجهك الحديث هذا والله، لكن عارف أن عندها اللي حوله ما عندك أحد، عرفت؟ لا ما لقى له شيء حط لا يصح. قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم. ما قال انكم عاصين، احفظ الايه ذي زي اسمك. وش اللي وش الايه؟ وان اطعتموهم ايش؟ انكم ايش؟ لمشركون. ليش مشركون؟ لانك خليت هذا اللي قاعد يتفلسف لك وقتلها الله ونطوف بالكعبه وما ادري سواليف، خليته يشرع لك زي ما زي الله، فهذا عنده عندك مشكله معه في التشريع. واضح يا جماعه؟ الآية ما فيها وإن أطعتموهم إنكم لفاسقون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طبعا بعضهم يجي يقول لك الحجاب هذا خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. من اللي قال هذا الكلام؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. طيب من قال لهم زي زوجتك؟ أكيد أنهم زي النساء، صح ولا لا؟ بس زي ما لستن كأحد من النساء في إيش؟ ذكر الله عز وجل الآية اللي قبلها أنكم من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا كم أجرها مرتين. هي ميب زيك، واضح يا جماعة؟ طيب الآية اللي قبلها من يأتي منكن بفاحشة مبين يضاعف لها العذاب ضعفين. هذا لستن كأحد من النساء، أكيد هم زيهم، فإذا عملت عمل واتقت الله سبحانه وتعالى تكون أعظم. طيب ليش ذكر الله سبحانه وتعالى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن؟ طيب وش الكلام؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. وليش جابها الله سبحانه وتعالى هنا؟ عشان يقول حتى وأنتن لستن كأحد، ترى ما يعني أنكم ما تفتنون. واضح يا جماعة؟ عشان كذا في نفس الآية قال لا تتوقع أن الحين لو تقول واحد هذه والله زوجة من بازع رحمة الله، والله يا أخي تخاف وانت تكلمها صح؟ حتى يقول الله سبحانه وتعالى دائما الله يعطيك الأعظم عشان ما الأقل عشان ما ترتكب اللي قبله، ويعطيك المثل الأعظم ترى عشان إذا كنت أقل منه ترك من باب أولى التحريم عليك. طيب بنشوف الآيات زين. يقول الله سبحانه وتعالى أن لما تجي تكلم أنت خديجة رضي الله عنها أو عائشة رضي الله عنها أمهات المؤمنين يا أخي تنتفض صح؟ يقول الله حتى وأنتن على هذا القدر من الإجلال، ترى لو خضعتي ترى لو أنك زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ترى اللي في قلبه مرض بيتحرك من صوتك رغم كل هذا الإجلال، عشان ما تجي حرمة تحتها تقول أنا زوجة فلان ولا لا أنا عارفة نفسي لا ما أنت بأطهر من أمهات المؤمنين. طيب ما اللي بعدها؟ وقرن في بيوتكن. هذا الكلام يقول هذا خاص في النبي عليه السلام ولا يجوز تعميمه على النساء العالي صح؟ يا سلام عليك. طيب ليش يقولون كذا؟ كم من الآية عشان تلقى الجواب من الآية تبيان يا جماعة القرآن. وقرن في بيوتكن. لو قلنا أن هذه الآية ما يجوز تعميمها على نساء الناس يعني بس النساء عليه السلام يسوونها، طيب كم من الآية؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية. قلنا الناس تاين لا تبرجون تبرج الجاهلية، لا أنتوا تبرجوا تبرج الجاهلية. طيب هذا كلام بس خاص في نساء النبي عليه السلام. طيب اللي بعدها وأقمنا الصلاة. لا لا لا هذا خاص في النبي عليه السلام. نساء النبي عليه السلام أنتوا يا المسلمات لا تقيمون الصلاة صح؟ وليش تطلع هذه وتخلي الأولى صح؟ وآتينا الزكاة. لا الزكاة فقط خاصة بأمهات المؤمنين صح؟ ايش بعدها؟ وأطعنا الله ورسوله. لا لا لا أنتم ما تطيعون الله ورسوله، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أجل أنت ما تطيعين الله ورسوله، خذ راحتك خذ راحتك. طب ليش طلعت هذه؟ واضح يا جماعة الآيات يا جماعة تبيانا لكل شيء. طيب لما تكلم الله سبحانه وتعالى الله يعلم أن في ناس يتفلسف زين زي الرافضة هذا اللي يتفلسفون في القرآن، يجي عند القرآن جالس ذاك اليوم مدري الشارب وطال زي اللي طلع لك فتوى قال أرنب أكله حرام إنه من الحشرات. الله حشر وجهك استغفر استغفر الله الحمد لله إذا عافانا مقتلهم. فيجي مثلا رافضي مفسر مدري الشارب ويقرأ ما لقى له أي دليل على أنه على الإمامة حقته ما في، فايش سوى؟ قرأ القرآن وهو سكران الظاهر قال وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أوه عليه السلام ايش دخل هذه لسان صدق عليا ايش دخل؟ تبغى نسولف معك سولفنا، اجل بعد سبحوه بكره وعشيه ابو بكر وعائشه صح؟ هي سواليفي كاف هاي عين صاد قال كاف كربلاء ما يا ما ادري ايش قال يجون ما يروحون لها المسواليف. فاي واحد يبغى يزخرف يسولف يسولف، لكن احنا عندنا دين، فالله يعلم أن فيه ناس بيجي يتفلسف ويقول لك هذا خاص في نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز تعميمه لغيرهن. إيش آخر سورة في آية الأحزاب؟ آخر وجهين قال الله سبحانه عشان الله يعلم أن المنافق بيتكلم. ترى يا جماعة المؤمن لما يجيه أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنة ترى خلاص، عشان كده في نفس الصورة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمري. خلاص سلمت. طيب المنافق لا ينهبل وينجن ما حتكلم صح؟ الله يقول يا أيها النبي قل، هذه آخر سورة وين؟ في سورة آخر آية عن الحجاب في سورة الأحزاب، لأن الله يعلم أن فيه منافق بيتكلم يبربر زين. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك بس لا وبناتك بس ونساء المؤمنين. المنافقين هابوا يتكلم، طب ما يشتخل ما حتكلمك صح؟ هو يكلم من نساء المؤمنين كمنافقين هابوا معنا ما حتكلمه. فقال الله سبحانه وتعالى ونساء المؤمنين يدنين عليهن. ليش يجمعهم كلهم في آية؟ عشان يقول لك ترى الحجاب المفروض هنا هو الحجاب المفروض هنا صح؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أي وحدة بحجابها تؤذى واحد يغازلها ويعاكسها أوذيتي؟ ما هو هذا الحجاب اللي يبغاه الله؟ اللي يبغاه الله صاحبته ما تؤذى. واضح؟ وإذا أخذنا أقوال المفسرين الأول من الصحابة لما قالوا حتى يفرق بين الحرة والأمة، الحرة كانت تتحجب والأمة ما تتحجب، يعني تباع وتشترى. زين؟ طيب تعرف كيف؟ تعرف من وين؟ بالوجه. كيف تعرفها؟ أنت تعرفها من يديها ولا رجليها؟ تعرفها من وجهها صح ولا لا؟ قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا للي ماضي رحيما. إيش الآية اللي بعدها؟ ما تكلمت عن الحجاب. إيش؟ لئن لم ينتهي المنافقون. إيش دخل المنافقين؟ الله يقول ما أبي تبربر في المواضيع ويتكلم إلا المنافقين. المؤمنين كلهم بتزمون وانتهى خلاص. واضح يا جماعة؟ طيب الله سبحانه وتعالى في الحجاب وهذه في القواعد القرآنية والأحكام اللي يعطيك الله سبحانه وتعالى الأقل عشان ما ترتكب الأعلى، قال الله عز وجل ولا هذه الآية في المؤمنات، قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى أن قال آخر كلمات في الآية ولا يضربن بأرجلهن. طيب وإذا ضربت برجلها وطلع صوت الخلخال أو صوت الكعب فتنت. الآية اللي يتكلم عنها الله أو الصفة اللي يتكلم عنها الله سبحانه وتعالى واحدة ما بان منها ظفر، يعني المرأة اللي الله سبحانه يتكلم عنها الآن في المشهد هذا واحدة ما بان منها ظفر. يا سلام، يعني تخيل واحدة لابسة مليون عباية، والله يا جماعة أعني ما أقول، واحدة لابسة مليون عباية وستمائة ألف قفاز وسبعمائة ألف شراب، ما طلع منها ليش؟ صوت خلخال. أما خلخال أو كعب بس، طق طق بس، ما نشوف شيء. هذه الآن تؤجر على حجابها هذا؟ أبدا. واللي حرك رجليها قال لها ولا، وإذا قال الله ولا ترى بيحاسب. هو اللي قال ولا تقرب هذه شجرة طلعهم الجنة. واضح يا جماعة؟ كلام خطير. فالله قال ولا يضربن بأرجلهن. طيب أعطاك العلة هنا، قال لك السبب ليعلم. طيب أعلم إيش؟ ما في شيء طالع. ليعلم إيش يا جماعة؟ ما يبدين ولا ما يخفين؟ إذن أثبت الله أن هذه المرأة ما أطلع منها شيء أصلا. واضح يا جماعة؟ يقول حتى لا أنت بالصوت تقول أوكي مدام لابسها كعب أو خلخال معناته أنها وراها المليون عباية متزينة. أوف، هذا كلام مين؟ هذا كلام اللي خلقني وخلقك، الله اللي عنده جنة وعندنا. الآن الله سبحانه حرم الصوت عشان ما تفكر أنها متزينة، بيقول لها طلعي مكان الزينة. لما أقول لك فلانة زينة إيش أول شيء إيش تتخيل على طول؟ صح ولا لا يا جماعة؟ طيب الآن هذا مكان الزينة، حرم الله الصوت، زي اللي يقول لك والله الله قال ولا تقل لهما أوف. واحد يقول لك أنا باحث، والله أنا ما قلت لا أوف، أنا قلت لا انقلع بس. صح؟ هذا نفس ترى اللي يجي ويقول لك طيب أنا قلت لواحد لا تأخذ من جيبي ولا ريال، قال والله ما أخذت إلا عشرة، أنت قلت ريال؟ ما أخذت ريال. فالله عز وجل يعطيك الأدنى عشان ما تروح للأعلى. واضح يا جماعة؟ عشان كذا الله عز وجل ما قد قال في الآية لا تزنون، قال لا تقرب، لا تقرب أصلا. طيب هذا الآن الأمر من رب العالمين للمرأة أنها ما تطلع هذا، لا تخضعنا بالقول، تقول لا والله أنا بس ضحكت. إيه هذا الضحك عليها حسابها. واضح أحبتي؟ فالفتوى هذه اللي يقولها من هب ودب الله قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. جاي الآية بعد الحجاب عشان تعلمك إيش؟ أن في عالم بيتكلم عن الحجاب بالطريقة هذه. المهم أحبتي والخلاصة في الموضوع كله أنك أي أحد يتكلم ويقول الآن يا جماعة واحد يقول أنا والله يا أخي ما أحتاج أصلا مفتين أنا عندي النت. طيب بعد برضو عندك النت إذا مرضت يا أخي ليش تروح المستشفى؟ صح ولا لا؟ صح. بل بالعكس والله في وصفات في اليوتيوب الحين كيف تسوي الزايدة خذ ولدك من قاصرها في البيت أي والله قصقص فيه. ولا عشان كذا العالم لابد أن ينزل الفتوى في مكانها يكون عنده علم بالشرع وعلم بالواقع عشان ينزل هذه على هذه. أحبتي والله العظيم اليوم في المجالس الفتوى بريال تقول أي تقى والله أنا ماني مفتي بس الظاهر ما فيها شيء. لا يا شيخ مو مفتي بس ما فيها شيء. إيه ها أسم والله شكلك أنت بعد من الدنيا كلها جاب العيد لا يا جل توب إلى الله. لا ما يجوز لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيه الله سبحانه وتعالى يقول فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أنت فلان الفلاني الله أذن لك تتكلم. طيب واحد ما كمل الآية في صاعقة في الآية يقول الله في آخر الآية أم على الله تفترون. أنت لما تقول يجوز في مجلس أو تقول ما يجوز أنت مفتري على رب العالمين بل أنت شيخ ضربت رقم قياسي أو تقول على الله ما لا ما لا تعلمون. فإذا أحبة الفضل القضية ما هي قضية سواليف أنك تفتي وبس. كانت القضية تدور على الصحابة وما يقولون فيها شيء إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بال بس مشارك قال ما فيها إيش فيها تهوي به في النار 70 خريفة وفي رواية أبعد ما بين المشرق والمغرب. فأحبتي إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. في شيء شيخ؟ لا لا. طيب فإيش اللي فهمنا أحبتي بس أنا ودي نراجع الأربع نقاط اللي ذكرناها. أول شيء جاءت فتوى تأخذها ولا ما تأخذها؟ لا. ليش ما تأخذها؟ من العلماء يا سلام عليك من اللي يتكلم هذا صح؟ طب كيف تعرف؟ ترى يقولون ما ذكرت مواصفات أهل الذكر. سلام عليك أحسنت. اثنين كيف أعرف المفتي صح ولا خطأ؟ طيب هم كلهم يتكلمون يقول كم كتاب الله يا سلام شوف من اللي طبل له وإذا لاتخذوك خليلة. طيب الكلمة اللي بتقولها أنت إذا أنت متأكد منها وعارفها سمعت واحد مفتي تكلم وقال هذه تجوز هل تروح تنقلها وتتكلم بس تقول هذه للناس لا وتفتي؟ لا, لا, لا, لا. ليش؟ ليش؟ لأن المفتي أحيانا قد يقول لفلان أكل ميتة يقول له ما عليك شيء أكل خنزير يقول له ما عليك شيء هل أروح أفتيه أنا؟ أو أخذ الفتوى قال ما عليك شيء. طيب اللي مستفتي قال أكلت لحم الخنزير يمكن يقولك والله العظيم أني كنت في صحراء وبموت وما عندي إلا هالقطعة حقة الخنزير يا سلام تقول له يجوز صح؟ يجوز يا سلام لكن أروح هل هذا يخلي الآن الفتوى تجوز؟ لا ما تجوز حتى لو يموت؟ إن شاء الله يقطع هذا أبو عبد الكريم ما شاء الله سماحة الشيخ العلامة أبو عبد الكريم أفتى بأنك لو تموت لا هذه سواليف طيب وش يقول الله سبحانه وتعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه واضح يا جماعة يعني في فتوى أفتى فيها شيخ عالم في قضية معينة كانت تجوز بس أنا ما يجوز لأنقلها لأن الكلام تغير واضح يا جماعة واحد توضى بماء مسروق نقول له صلاتك باطلة واحد سمع الفتوى قال لا حد يتوضى بالماء واضح يا جماعة؟ واحد شرب وجنبه خمر ذكره. واحد شرب وجنبه خمر. إذن يا جماعة الفتوى لابد يكون في علم شرعي وإنزالها على واقع، واحد يعرف الواقع وينزلها على حكم شرعي بعلم. طيب إيش مواصفات؟ لأن يا جماعة ترى في ناس اليوم يفتي تقول له حبيبي من وين جبت الفتوى هذه؟ قال ولد عمي سامع واحد يقول إن ولد جيرانهم ولد خالة مو بزوجته ولد خالة أخت زوجته سامع واحد يقول إنه يجوز في الرادو. والله يا جماعة تسمعها سامع واحد، من هو هذا الواحد؟ عنعنه وزي وجه العدو، من هو هذا الواحد؟ زين أحبتي من هم أهل الذكر؟ من اللي يجوز له إنه يفتي؟ هذا اللي عالم بالكتاب. زين أول شيء اللي هو مواصفات أهل الذكر اللي نسألهم. جميل. عنده علم بالقرآن والتفاسير. زين عنده علم بالسنة، عنده علم باللغة العربية ومدلولاتها. نعم. عنده علم بالناسخ والمنسوخ، عنده علم بالمقيد والمطلق. إيش يعني مقيد أو مطلق؟ واحد يقول لك الله أنا قايل لا إله إلا الله أبدخل الجنة بس ما يصلي، هذا لا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حديث مطلق. طيب ما تصلي من تركها فقد كفر، فقد كفر، هذا المطلق الكبير فيه تقييد. واضح يا جماعة؟ زي ما يجيك واحد عنده وظيفة لازم فيها كمبيوتر وإنجليزي وكان معي كمبيوتر، طيب بس في شروط ثانية. واضح يا جماعة؟ وضحت؟ زي عندي الشيخ الحمد لله الحين مثلا الإفتاء عندها بالشرقية مثلا في الشيخ خلف المنطقة، كل منطقة فيها يا سلام مفتي يفتي لك يعاول تعيينه جدد. نعم. يا سلام، إذن هذا من أهل الذكر، اسأل أهل الذكر. طيب إيش يعني يا جماعة ناسخ ومنسوخ؟ وهذه الآن ملعب للجاهلة والرويبضة. يعني الآن حديث الحجاب يجيب لك مثلا حديث قبل الحجاب الوقت. طيب في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها حادثة الأفك لما راحوا عنها رضي الله عنها وأرضاها قالت فأسندت ظهري على شجرة قلت انتظر لن يرجعون. زين قالت فغفوت يعني نمت فما استيقظت إلا على استرجاع صفوان بن المعطل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فلما رآني خمرت إيش وجهي. طيب كيف عرفك؟ قالت وكان يعرفني قبل الحجاب. وتقول طبعا هذا ما بس للعائشة رضي الله عنها، حتى الأسماء بنت عميس ولما كانوا قالت إذا مر بنا الركبان في الحج أسدلت إحدانا خمارها على وجهها. طيب اللي ما يعرف الناسخ والمنسوخ وما يعرف الصحيح والضعيف يجيب أي سواليف زي راعي الأدوية. الخمر يا جماعة اليوم في ناس تكلموني بربرون فيها صح ولا لا؟ الخمر حرمت على كم مرحلة؟ أربع صح؟ وهذا من عظمة حكمة الله سبحانه وتعالى في تحريم شيء أدمنوا عليه. أول آية وشي؟ تقرب الصلاة. أول آية في تحريم الخمر الصلاة والسكارى. لا إنما الخمر في واحدة قبلها إنما الخمر والإباسر في واحدة قبلها فيهما إثم في واحدة قبلها. شوف كيف العظمة رب العالمين الحكيم سبحانه يعلم أن العالم الناس كلهم مختلفين، في ناس تكفيه الإشارة بس هذا تدعوه بالحكمة ادعو إلى سبيل رب قل له بس هذا صح يترك الباطل على طول، وفي ناس لا يبغى له موعظة وفي ناس يبغى له جدال. واضح يا جماعة؟ فجاءت أول آية تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الأفذاذ قليلين اللي عندهم العقلية هذه اللي يفهم بالإشارة هذول قليلين في المجتمع نسبتهم. طيب فقالوا مدام ما هي رزق حسن، مدامها ما هي رزق حسن إذن هي باطلة ومضرة. ما قال لهم الله فيهما إثم كبير أول شيء بس كذا، فتركوه كم نسبة قليلة الناس اللي فاهمين صح، يعني قل 15%. طيب كم بقى؟ 85% صح؟ ال85% هذول جاتهم آية ثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب العالم كلهم يصلون فهو في الصباح أصلا قاعد يشتغلين الظهر. طيب الظهر والعصر ما يمديه يشرب ويفيق صح؟ واللي بين العصر والمغرب شوي، واللي بين المغرب والعشاء ما يمديه أصلا ما يصلي العشاء لنا إنه مو في المسجد كانوا في الإقامة ينومون، عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يؤخر العشاء لكنهم نايمين. واضح يا جماعة؟ فما جت التضييقات هذه عشان إيش؟ يتركها كثير من الناس، فناس قالوا أصلاً هذا وقت نومي والباقي ما يمديني، فتركها كم يعني قل 50%. كم بقى من عندنا؟ 30%. جاء قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير. الإثم مفرد ولا جمع؟ جمع. من اللي كويس اللي قال جمع؟ كويس، أحسنت. لا هي إثم واحد يعني مفرد، ومنافع كم؟ جمع. يا سلام عليك، إذا الإثم مفرد والمنافع هذه في إيش؟ في الخمر. عشان ما يجي واحد يضحك عليه يقول لا والله يا أخي الاختلاط فيه وفيه وفيه وفيه، إيه لو فيه بس مشكلة واحدة، ما هي قضية على الكثرة. قال وإثمهما الواحد أكبر من كل المنافع حقتها. إذا القضية ليست بالكثرة، تعد لي عشر وتلعب علي، أنا عندي دليل. واضح يا جماعة؟ إذا القضية بالكيف لا بالكم. ففي ناس قال والله شوف أنا ما تركتها يوم قضية حكمة، ويوم قضية الصلاة والله أني ألقالي كذا رشفة بين الصلاتين وأفيق قبل وقت الصلاة، لكن مدام القضية فيها مضار لي فتركها قل 15%. كم بقى معنا؟ 15. هذا 15 والله لو تقول له وش تلمح لين الصبح أبي يشرب، لازم تقول له أنها حرام. فنزل قضية رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انتهينا خلاص، قالوا انتهينا. واضح يا جماعة؟ فما يجي واحد ما يعرف الناسخ والمنسوخ يقولك والله الله حرم علي أنا بأضربها بعد العشاء. واضح يا جماعة؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيجي يضرب لك الباقي. طيب أحبتي، الحين فهمنا إيش صفات أهل الذكر، ومع هذه الصفات العلمية في صفات عملية دينية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما تجي مثلا مفتي يعني يقول خلاص في تقارب الأديان ويترحم لك على من؟ على البابا مثلا، عندها الناسخ والمنسوخ والأمور كلها كويسة، طيب يعني كعلمية عنده، ثم يجي يقول والله نترحم على البابا من باب إيش؟ تأليف القلوب. يجوز؟ ما يجوز. ليش ما يجوز شيخ؟ الله أكبر، لله درك. فراكم في الدليل؟ غلط. أتحدى هيئة كبار العلماء تطلع الدليل وش دخلنا فيه؟ مسيحي وش دخل؟ ديننا حنا الدليل مؤصل يا لكم دين أذيكم ولا دين؟ والله يا أبو عبد الكريم أنت يبغالك إعادة ضبط. صيبة. أبو عبد الكريم أول مثال اليوم في اللي يسولفون. ففي دليل يا أبو عبد الكريم. ما حركنا جم جا خذوا حركنا. حركنا بس حركنا زين. ضحكون بسط جم. إيه بس حركنا زين. طيب وش الدليل؟ الشيخ يقول لأن ما عجبه كذا يعني يقول مسيحيين ما له دخل فيهم. لكن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. لما أراد أن يستغفر. لأنه بطالب. لمنافق. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن هذا الآن فتوى خلاص، لا تقعد تقول لي الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم مخلوق لا تستغفر، فما يجي مفتي يقول يحق لي ما لا يحق لي، لا هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن هذا. عشان كذا بعدها مباشرة الواحد وهو يقرأ يقول يعني أجل ليش إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، صح؟ بعدها على طول شوفوا عظمة القرآن، قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. واضح يا جماعة؟ قرآن عظمة تبيانا لكل شيء. فإذا ما يجي واحد يقول لي هذا كلام، زي لما يعني هذا المفتي حقه لما صور مع المرأة ايش قال؟ قال الله يبرر الصورة، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير خير كثيرة، يقول ان هذه جاية عشان تسوي دعاية الواحد بنتخبونه ووعدنا بابن مسجد. لا لا أجا والله بروح العالم في مرقص وبصور مع الرقاصة وقول لي أكسبته بالله عندنا تبرعات لأهل شبه. الغاية لا تبرر الوسيلة يا جماعة، الغاية لا تبرر الوسيلة، وخذوها قاعدة. النية الفاسدة لا تصلح العمل الصالح. لا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يعني ما يجي زي أخونا اللي صور من شوية يناظر الحريم يقول والله تفكر في عجائب قدرة سبح بالله كيف صارت هذه؟ لا إله لا إله إلا الله. ها؟ هذا عمل فاسد، ما تصلحه النية الحسنة. لكن متى أقول أن نيتي حسنة؟ الله أعلم بنيتي. إذا أنا جاء دخلت عليه وأنا قاعد أقرأ قرآن وقلت لي والله هذا مرائي، أقول لك الله أعلم بنيتي، فالعمل صح ونيتي ما تدري عنها أنت صح؟ لكن ما أجي أسوي عمل فاسد عشان زي هذاك اللي قال له واحد من أصحاب القنوات الله يهدينا وياهم القنوات اللي، فراح لواحد من المشايخ قال له في الحج، قال له أنت الحين تو يوم حجيت كان يوم رمي الجمرات، قال والله يدوبنا رجمنا إبليس، قال الله رجبت إبليس وانت تدخل شياطينك على كل العالم في قنواتك كلها تطبيل ورقص، قال والله شوف هم يغزوننا الغرب بأفلامهم ويدسوا عقيدتهم تحت لتحت، وإحنا برضو نطلع لهم الرقص وكذا ونطلع لهم إسلامنا من تحت لتحت. قال له الشيخ والله العظيم هذه فاتت النبي عليه الصلاة والسلام، خطة قوية هذه. الله عز وجل قال ودوا لو تدهن فيدهنون. الله سبحانه وتعالى يقول وأن احكم بينهم بما أراك الله ولا تتبع أهواءهم. انتبه، تطلع انت من الدين عشان تدخل غيرك للدين، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. طب لو أنا كل شيء دين دين وأصلح شيء بالدين، يعني مثلا الآن جالسين في مثل هالبرامج وأنا والله يا أخي ترى تقدر تضحك وأنت في الدين، ما طلعت من ضوابط الدين، لكن ما أروح عشان والله مثلا أظهر القناة هذه وأكثر مشاهديها فأطلع عن الدين، هذه ترى ما سمحها الله للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا أتشبه مثلا بأحد من أهل الباطل مغنين أو راقصين، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما خلى القضية على كيف لنا، قال الله فلا تركنوا إلى ولا تركنوا إذا الذين ظلموا فتمسكم النار. الله نهانا يا جماعة أن نصوم زي اليهود وهو صيام، قال تقدموهم بيوم أو تأخرهم بيوم، يعني نصوم. طيب خالفوا اليهود حتى في الأكل، نتكلم اليهود يسكتون. إذن أحبتي الله سبحانه وتعالى يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. طيب لو سويت كذا كله بالضوابط شريعة بيروحون عني صح؟ قال الله وإن تولوا، ما قال غير عشان يرجعون، قال فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس، أبعطيك الإحصائية عشان ترتاح، لفاسقون. لأن بعض الناس يقول لازم أنا أغير شوي عشان أكف عدد متابعين. لا لا لا لا، أنت لو تجي لحالك يوم القيامة، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. ترى يا جماعة لو نوح عليه السلام عنده حساب في تويتر كم المتابعين له؟ 75 في مقام العباس، ما أمن معه إلا قليل، قال 75 950 سنة. والهدهد راح مشوارين ورجع دولة كاملة ملايين أجيالهم. فقضية من قضية كثرة، ترى المطربين أكثر والكفار أكثر متابعين منه، أهم شيء أنت وينك. فحبيبي الغالي وجودك أنت وثباتك على المنهج وعلى الدين هو نجاتك أنت. والله العالم هذا اللي ما بينفعونك. وأرسل رسالة لكل من يعني بعضهم توه خرج الإعلام وتوه بدأ يصير معه متابعين فظن نسى نفسه، يظن أنه يحق له ما لا يحق لغيره. مثلا عندي حساب زين وأجلس أرد على البنات، واحدة تقول لي والله ما شاء الله عليك يا بعد قلبي والله صراحة شهادة أعتز فيها، ما يجوز لك حبيبي، والله ما يجوز لك. شهادة تعتز فيها بتدلك في الآخرة هذا. أي والله، لأنك حبيبي الغالي أصلا هذا الكلام طبعا كون الإنسان يقولك ترضاها لأختك ترضاها لأمك هذا جواب شرعي، لكن المشكلة ما هي هنا، المشكلة في أن الله سبحانه وتعالى بيسألك. نعم والله بيسألك. بعدين أصلا الآن 20,000 واحد يتابعونك مثلا وشافوا ردك عليها يظنون إيش؟ أن هذا الأمر عادي وأنه طبيعي صح؟ فتنوا هم. تقول طبعا لو يناقشها أي واحد قالت له فلان اللي في قناة بداية ولا في قناة المجد ولا في قناة يسويها صح ولا لا، فتكون أنت عاد وضعك صعب لأنك صرت الحين حجة على الباطل. واضح؟ فتكون أنت حجة على الباطل في فيما ورائك. طيب بنت شافت لقائك مع أو سواليفك فكانت هيك عندها حياء ما تراسل رجال، فقامت تجرأت من عقب يعني مثلا واحدة أرسلت لي والله صراحة محاضرتك أحسن محاضرة، قلت لها والله يكفيني أصلا لو ما جاءوا المحاضرة هذه إلا أنت ردت. يا سلام، هذه مكتوبة وكل اللي تابعونها إيش؟ كل اللي تابعونها وفتنوا أنا محاسب عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وليحملن أثقالهم ذنوبي اللي بيني وبين نفسي. لكن الآن ذنوبي ما عاد بيني وبين نفسي، بيني وبين الناس، وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة. والله كل واحدة منها لو ما جت الآية الثانية الكلام اللي بعدها تكفي أنها توقفني. قال الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم، والله يا جماعة ما نقدر نحمل أوزارنا أصلا يا جماعة والله. يقول الله سبحانه وتعالى ولئن، هذا أقل واحد أقل واحد في يوم الحساب ما طب نار أصلا، بس وصف الله إيش بيقول الله يجينا وياكم من النار. يقول الله سبحانه وتعالى يعني هذا عنده ذنب ما غفر، وذنب مو ذنب كبيرة صغير، ترى الآية تثبت لك أن ذنب ولا شيء، الله يغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها يا رب. قال الله سبحانه وتعالى ولئن مستهم، ليش اختار مستهم؟ لأن المس أقل أنواع الإصابة. ولئن مستهم عذاب، لا لا نفحة يعني لهيب النار من بعيد شوي طالة، نفحة نفحة عذاب لا من يعني مس ونفحة وبتبعيض شوي، وما قال من العذاب، من عذاب نكرة يعني شوف أقل أقل أقل أقل شيء، من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، بس كذا واحدة. فإذا لازم نطهر، ما في أحد من ما يعصي الله عز وجل، كلنا غرقانين نسأل الله أن يتوب علينا، لكن لابد يكون في تنظيف سريع. نرجع الآية أحبتي، يقول الله سبحانه ولا يحملن أوزارا، والله ما نقدر والله إذا رحنا وعلينا مشكلة، إنه من يأتي ربه مجرما مشكلة، وقد خاب من حمل ظلم على نفسه. بس قال الله لا يحملن أوزارهم كاملة وإيش؟ ومن أوزار الذين يضلونهم، يعني يشوفوا جيه ناس بنات ورجال وأولاد وواحد صغير توا فاتح الحساب بتويتر أعجبه فلان وشاف الدعوة شهرة وبناء ما يدري عنه وما يعرفه، بيجيك يوم القيامة مع الشلة اللي جايين الله لا يجعلنا منهم، فيجونك كلهم. طيب تقول هذول يا ربي أنا ما أعرفهم، يقول لك أنا بينت لك قلت لك ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أنت ما تدري عنها صاي تابعك، ما تدري أنها قرأت تغريدتك، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فحبيبي الغالي مثل ما أنك ما تقبل تأخذ عن دينك هذا إلا من أهل حق، فأنت حبيبي الغالي برضو نفسك هذه لابد تجاهدها. يقول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إيش يقول ابن القيم تفسير الآية؟ قال وأول أحد يليك من الكفار نفسك، فأغلظ عليها، لأن حبيبي هي حياتي وحياتك، اللي بنقدمه الحين هالذرات تراها تكثر علينا، واللي طبعا اذا اذنتوا لي اختم بهال السواليف اللي تصير في المجالس. ما تشوف ناس الحين لما طبعا من سواليف زي حقه شيخنا الحبيب فهو مصدرها الظاهر. لما تقول واحد الان عن ذنب انه تناقشه في ذنب شو يقول لك؟ يقول لك انت يا اخي تحط من الحبه قبه. طبعا بعض الناس يسكت خلاص. طب وش قايل دليل هو؟ قايل سواليف زي حقه الشيخ. قال وش دخلنا فيهم؟ فتقول له انت تجعل من القبه حبه. هذه كلها سواليف بزران. انا بيني وبينك شرع. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اياكم ومحقرات الامور. صح؟ اذا قبه حبه هذه خلها سواليفك. تعال نرجع للدليل. صح؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى ذره وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها. ما في شيء اسمه قبه حبه وقبه. هذا الدين. تعال نسولف وياك في الدين. طيب؟ الثاني ايش يقول؟ جالس كذا مشخص والله يا جماعه شفته في مجلس. ما انا داخل توي داخل الرجال قاعد يفتيهم. قال الناس طلعت القمر وانتوا قاعدين في البخاري ومسلم. الله اكبر. صاحب حجه اوتي جدلا. طيب اللي وصلوا القمر مخلوق وصل؟ المخلوق. انا لما قاعد اقرا في البخاري ومسلم انا مخلوق اوصل لوين؟ للخالق. فانت الحين تسولف انت لا وصلت لا القمر ولا وصلت لشيء. لك ساكت بس لا في المنزل. ويجيك واحد ثاني لا ويجيك واحد ثاني وهي دائما تشوفونها يا جماعه. تشوف واحد جالس يقول ينكر على الاحد منكر. يجيك واحد ما شاء الله علامه يقول يا حبيبي دع الخلق للخالق. ويا ليتك تكفى تدعني للخالق وتسكت. صح ولا لا؟ الخالق هو اللي قال لي ويأمرون بالمعروف وين فيتك دع دعني للخالق وفكني من شرك. واضح يا جماعة؟ أنا قاعد أكلم بكلام إبليس كلام رب العالمين. ما تشوفون يا جماعة واحد أحيانا ينكر منكر والناس ساكتين؟ يشوفون واحد على منكر ساكتين. قام واحد فذ بطل أسد وتكلم وأنكر المنكر. يجي واحد يقول له يا أخي الناس حرين إيش دخلك في الناس؟ صح؟ مجالس سواليف. طب قل له انا من الناس وانا حر ايش دخلك فيني؟ صح ولا لا؟ انا من الناس ولا لا؟ لكن تعال بعد ما نسولف هالسواليف تعال ارد عليك. انا اللي دخلني فيه النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى منكم منكرا فليغيره. انت مش دخلك وش اللي من اللي زقك؟ انا اللي حركني النبي عليه الصلاه والسلام وحركني قول الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صح؟ ولتكن منكم امه يدعون. انت من اللي قومك مكانك تكلمني؟ الشيطان. وهذه من صفات مين؟ انت يا حبيبي الغالي اختي الغاليه اذا كنت انت تسكت عن المنكر وتنكر على اللي انكر. ما تشوف ناس كثير ايش دخلنا فيهم؟ ايش دخلنا فيهم؟ لو هو بيفكني من شره يوم القيامه تركته. لكن بيجي يوم القيامه يقول عصيت الله قدامه وما قال لي شيء. لا فكيت منك لا في الدنيا ولا في الاخره. واضح يا جماعه؟ يعني هذا اللي يعصي الله قدامك إذا أنت ما أطعت الله قدامه ترى بيجي يوم القيامة بيقول هذا بعد ترى يا ربي تعذب أنه شايفني وما قال شيء. إيمان نصحني. صح ولا لا؟ فإذا كنت حبيبي الغالي ممن ينكر على من ينكر ترى الله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء منهم في سورة التوبة سماهم الله سماهم المنافقين. قال والمنافقون والمنافقات ايش؟ بعضهم من بعض. طب وش طريقتهم؟ انا ما منافق. لا بعلمك. ها يأمرون ايش؟ يعني عندهم هيئه ايه عندهم هيئه الامر والمنكر والنهي عن المعروف. دائما تلقاهم يا جماعه يجادلون ويحاربون الداعين للخير. فقال الله سبحانه وتعالى بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ختاما أحبتي فهمنا أن ديننا ما نأخذ من أي أحد إلا من أهل الذكر. أي واحد يطبل له هؤلاء اعرف أنه افترى على الله كذب بعدما فتن. ثلاثة لازم تعرف صفات أهل الذكر منهم. طيب اللي يطمر من من من مفتي المفتي عشان ما وافق هواه هذا اللي قلناه يا جماعة وما كملناه حقت ابن حزم رحمه الله لما قال والله أنا أسمع الأغاني، طبعاً ما حد بيسمع من متابعينا في تويتر، إيش قال؟ قال أنا أخذ رأي ابن حزم رحمه الله. فرد عليه واحد قال له ممتاز، أجل تراك أنت مسبل ثوبك وعند ابن حزم صلواتك كلها باطلة. قالوا ابن حزم بشر وإحنا بشر، يخطئ ويصيب. لا يا شيخ، يعني فهؤلاء أتباع من؟ أتباع أهوائهم على المزاج. فهو أصلا يتبع هواه، لقى فتوى توافقه ولا ما لقى فتوى توافقه، هو بيسوي. فنحذر أحبتي من هذه. الأمر الرابع، نحذر أنك لا تتكلم وأنت ما تعرف. هدي خذ الدين يا شيخ. أحسنت، تبتي لله يعني. ولا تفتي يعني، ما ضيع بعض شباب الفتاوي هذه يروحون الخارج، يروحون من هذا ضيعتهم. الله أكبر. نعم. إذن على قول الشيخ عبد الكريم أنك لا تفتي وأنت ما تدري يا أخي، ترى والله يا جماعة ما إحنا ناقصين ذنوب، ما تعرف مسألة يا أخي اسكت، يسعك. مو لازم تشارك في كل شيء، ترى بعض الناس يشارك في كل شيء، مو بلازم تشارك في كل شيء. أنا ما أعرف، خلاص يا أخي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مكفي بغيرك، لأنك أنت ما دام ما قلت الكلمة هي لك، ما عندك مشكلة. الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ما تسمعون يا جماعة ناس اليوم ما يتبين ولا يعرف وش اللي حاصل في الواقع، يعني لا عنده لا علم شرعي ولا عنده فهم للواقع، ومع ذلك متبرع يتكلم ويفتي. هذا اللي غطى، هذا اللي صح، يصح أخوي. حبيبي الغالي، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. أنت تعرف الواقع، أنت تقدر تحلف على اللي أنت حكمت عليهم وأنك شايفهم مسوين هذا بنفسك؟ قالك لا. طيب أنت عندك أدلة شرعية تقدر تنزل الواقع الأدلة هذه عليهم؟ يعني لا علم بواقع ولا علم شرع، لكنك كلفت نفسك ما لا تطيق. احذر حبيبي انك سم. انا ما عمرك تكلمت في تويتر قد مره يا شيخ. ما عمرك تكلمت في تويتر بالدين؟ حتى لو اعرف ما اكتب. الله اكبر. طبعا هو عبد الكريم ما شاء الله عليه يقول ما قد تكلمت في تويتر عن اي شيء في الدين. ما اعرف يا شيخ، ولا تشوف شيء عندي خطا؟ لا والله انا ما شفت في تويتر، بس شفت قبل شوي كم فتوى. لازم المداعبات يا شيخ. ها يعني هذه مداعبات يا خمس مسحوا. بيض الله وجهك يا والله. والله أنا مفتي عاد. الله أنك بيض الله وجهك. ولا حد يفتي. الله. والله يا جماعة إنه. حتى بشايخه. لأن ما يبغى يجي يوم القيامة يا جماعة وهو شايل أوزارنا كلنا على كلمة قالها. فأحبتي ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سم شيخي. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات. ونسأل الله عز وجل أن يجعلها مزيد حسنة. الشيخ أرسل رسائل يفهمها المؤمن ويدركها صاحب القلب العاقل. لن أقف عند الرسائل الكثيرة التي أرسلها الشيخ إلا عند رسالة واحدة فقط، وأبغى تعليقك يا شيخ عليها. في عهد المعتصم امرأة من المسلمين استنجدت به وقالت ما معتصمة، فحرك المعتصم جيش كامل. احنا اليوم يا شيخ نعاني من امر، والله جوالي كل يوم بلا مبالغة يأتيني رسالة ورسالتين. هذا حرك جيش من أجل امرأة استنجدت به. احنا نقول اليوم لبعض الشباب ما نبغاك تستنجد وما نبغاك تلبي لأبناء المسلمين أو بنات المسلمين، لكن نبغاه يكف بأسه كل يوم يا شيخ. والله العظيم اليوم المغرب فتاة تقول والله ثم والله أني اليوم مهددة، ترسل عليه في العصر تقول اليوم مهددة صلاة المغرب إذا ما خرجت معه سينشر صوري ويفضحني. كنا نأمل يا شيخ من شباب المسلمين اليوم أنهم يلتفتون لأخواتهم ويلتفتون للمسلمين. لكن أصبحنا اليوم والهيئات حدث والعرج، كل يوم قضية ابتزاز ما يعلمها إلا الله، وكل يوم يفضحون في بنات المسلمين. وأيضا هي نفس الدوامة، القضية شيخ والمصيبة أنها مسرحية مكررة تتعاطف مع فلان خرج في إعلام محافظ ولا في غيره، وتتعاطف معه وتعطي كلمات معسولة وكذا وكذا، وبتزوجك تتزوجيني وارسلي صورتك وارسل لك، مسرحية مكررة معروفة. قصرت في حجابها، قصرت في عفتها، قصرت في سترها، قصرت في، وتتكرر معها هالمسرحية على نفس الكلام. آخر شيء يبتزها ويفتعل فيها أكرمكم الله وينتهك عرضها، وتصبح في مأساه. الله العظيم، والله أننا نحزن يا شيخ، نحزن على بنات المسلمين أن اليوم تقصر في حجابها وفي عفتها وتسمع مثل هؤلاء يلعب عليها كل يوم، وكل يوم تصدق هذا وتليم مع هذا وتسمع كلام هذا وعلى نفس الدوامة. قبل فترة يقول لي أحد المشايخ، يقول والله بنت محصلينها شيخ من تحرى، لأن هذاك مدخل يا شيخ صور تحت بيت أهلها، يهددها من تحت البيت، يقول والله لو ما تطلعين الآن إني لدخل الصور، ويدخل الصور من تحت الباب يا شيخ، ويجون يحصلون البنت من تحرى. يعني ما أدري إلى متى، نسأل الله العفو والعافية، متى تنتهي هذه المعاناة. أبغى تعليقك يا شيخ ونختم إن شاء الله. نقول الشيخ يقول يلتفتون لأخواتهم، أنا أقول إن لازم نلتفت لأنفسنا أصلا، لا تلتفت لأختك قبل لا تلتفت لنفسك، قوا أنفسكم أول شيء. عدم فهمنا أصلا للقرآن والسنة خلانا يا جماعة نورط أنفسنا، ترى والله يا جماعة كلنا عندنا من الذنوب ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الذنب عندك عادي ترك مسكين، الذنب عندك تتجرأ عليه عادي، قال ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، ترى قاعد تدخل منعطف خطير. طبعا أنا أدخل منعطف خطير، أنا ما أنا بتعامل مع واحد أنا ممكن أني أستغل محارمه، ألا إن حمى الله محارمه، فأستغل محارمه ثم يمكن ما يشوفني ويمكن يشوفني، لا، ممكن يقدر علي وممكن ما يقدر علي. أنا اللي أنا قاعد الحين اللي أتعدى محارمه ما هو بيشوفني أنا من برا، يعلم وش فيك جوا وبرا، وكل مستقبلك وأخواتك وبناتك بعد 15 سنة وزوجتك، يدز عليها واحد يفتك فيها، لا مو بشر هذا، الله عز وجل يا جماعة اللي نتعامل معه قادر يكسر كسرة ما عاد تقوم بعدها، يعني يقدر يكسرك في عرضك يوم من الأيام كسرة ما عاد ترفع راسك عند الناس. طبعا لو طيب واحد ستر عليه، طبعا ترى يا جماعة واحد الحين يلعب يلعب يلعب يلعب ثم يظن أنه جاي يتزوج، بتزوج أحسن أخوه، والله قادر رب العالمين يعطيك وحدة عند الناس زيك وش دينها، لكنها تدخلك من هنا وتطلعك من هنا. اي ما هي بالدعوة سواليف هي. طيب لو الله سبحانه وتعالى ما فعلها في الدنيا، أسوأ وأسوأ. أذكر تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله في حديث، والله يا جماعة أنه يرن في الأذن، لما شرح حديث أنيس، لما قال واحد ولده يشتغل عند رجال بفلوس راعي وزنى بامرأته، فسألوا فاستفتوا أي واحد، فقالوا تعطيه 100 شاة ووليده وخلاص انتهى الموضوع، فجابوا أبو الولد عطى الرجال 100 شاة ووليده. فلما بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، الشاة والوليد يرد عليك، أما ابنك هذا فعليه جلد 100 وتغريب عام ذب في البر، ما عند أحد يتألم على لذة 5 دقائق سواها. طيب واذهب يا أنيس، حديث الصحيح، واذهب يا أنيس واسأل زوجة هذا، فإن اعترفت فارجموها. واحد من طلاب الشيخ يسأل في الدرس قال يا شيخ طيب يعني عادي اكيد بتقول لا صح؟ اي بتقول لا. قال الشيخ كلمه اقسم بالله انها تنفذني للحين. قال ممكن تتجحد يا شيخ. قال عاد هو احسن لها كلمه كبيره يا جماعه. يقول يعني طيب لا الحين ما رجمت في الدنيا لجت يوم القيامه ما حد درى عنها غمسه في النار أسوأ من تهشيم عظامها في الدنيا كلها. فما جعل الله سبحانه وتعالى اصلا هذا الذنب. لما تقتل مليون واحد يقتلونك صح ولا لا؟ طيب لما تزني مره واحده وتحصل القتلة اللي كتبها الله عليك عشان تتطهر وعلي والعياذ بالله أسوأ من لو أنك قاتل مليون واحد. إذا الله شرع هذه يا جماعة أسوأ من قتل مليون واحد كقتلة والله يا جماعة تعرف أنها كبيرة. يا أخي طب لو واحد ما هو محصن وزنى يغير الله تعامله جل في علاه مع الناس. الله سبحانه أمرنا بالستر على العاصي صح؟ إذا كان ساتر نفسه مو إذا كان مجاهر صح؟ يقود الله في قضية الزنا والعياذ بالله والزانية والزاني إذا ما هم محصنين فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. طيب وش بعدها؟ ولا تأخذكم بهما رأفة. جماعة من اللي يتكلم؟ الرؤوف الرحيم أرحم ما في أحد مثل رحمة رب العالمين. يقول انتبه ترحمه. واضح يا جماعة؟ ترى ما في آيات تتكلم عن بالطريقة هذه. يقول أنت تجلده والعياذ بالله لا ترحمه. إن كنتم تؤمنون بالله. إذا شفت في قلبك رحمة تراك عندك مشكلة في الإيمان. جماعة من اللي يقول كلام هذا؟ إذا الرؤوف الرحيم يقول اللي ما يرأفون لا ترحمون اعرف أن القضية مصيبة. طيب الله سبحانه أمرنا بالستر إيش بعدها؟ قال وليشهد عذابهما طائفة. طيب الله أمرنا بالستر كيف نفضحهم؟ واضح يا جماعة؟ ما دام الله عز وجل قالنا لا ترحم وتفضحه إذن ترى موضوع يا جماعة إن الله يغار وإن غيرة الله أن تنتهك محارمه. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله ترى اعرف أن لا أحد أغير من الله. قال بس يا أخي هذه يعني علاقة شريفة وما شاء الله يعني أنت شيخ. أنا ماني بأكرم من يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام يقول يا ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب. من هو هذا الرجل؟ هذا اللي وصفه الله إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة المخلصين اللي سماها الله عز وجل من المحسنين اللي قال الله عنه إنه من يتقي ويصبر فأثبت الله له التقوى والصبر يخاف على نفسه. مو اليوم تجي واحد تقول والله لا بس إن علاقتنا شريفة. والله لو كنت يوسف عليه السلام وكانت هي مريم ابنة عمران والله ما يجوز هذا التنطع والكلام اللي أصلاً الشيطان ماذا يريد منه يا جماعة؟ الشيطان ما يبغى للتواصل بس وأول تواصل رسمي ثم تواصل شوي والشيطان عنده يا جماعة ترى إنتاج وإخراج يشوف فيه شغل يشوف المكالمة كلها يأخذ من هنا ضحكة من هنا كلمة كذا خفة دم ويأخذ ولين جاي نوم ولا جت نوم طلع لهم كل شيء شوي شوي الرسائل اللي كان واحد ما يتجرأ يرسلها صارت شوي شوي عندي ولا تتبعه خطوات الشيطان. فأحبابي والله الذي لا إله إلا هو أني أوجه الكلام هذا لنفسي أقسم بالله العظيم أن ندفع الثمن إما في أعراضنا هذا جزء وإما في أنفسنا هذا جزء وإما تحت الأرض. والله في عالم يدفع ثمن تحت الأرض ولا حد داري عنه لا أهلها والبنت كملت أو الرجال كمل وهي تحت الأرض قاعدة تعاني. فأحبتي القضية قضية دين وما هي والله سواليف. لو أن اللي بيحاسبنا واحد ما يدري يا بني لما سأل ولد لقمان قال يا أبي إني يعني قد أعصي معصية في مكان مظلم فقال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. ذنبك هذا كان رسالة في صخرة ما حد شافها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قال فأغمي على ولد لقمان من الكلام هذا. فأحبة القضية قضية طبعا أن أضعف من أن نواجه الشهوات لكن خذها حبيبي قاعدة وخذيها أختي قاعدة. الشهوة والفتنة سهل تدخل القلب، لكن والله طلوعها، والله طلوعها بالموت. قالت بس تعلقت فيه، فيصير قدامك خيارين، يا تجاهد نفسك وتتعذب لين تتركها، أو تجاهد نفسك على عذاب ما تطيقه عند رب العالمين. فالأسهل الله راحمني وراحمك، فقال غضوا من أبصاركم، لا تقربوا الزنا، لا تخضعن بالقول، أعطاك الأشياء اللي ترى قلبك يقدر يطلعها بسهولة. جماعة الشوكة تدخل بسهولة، طلوعها والله صعب، وتراها تدخل بدون ما نحس يا جماعة. يعني حان تواصل سم السجن بدنا هذا حكم عليه 5 سنوات 10 سنوات يتعلم. والله العظيم يا جماعة لو والله سبحانه كاتب عليه نسجن في حمام، يعني النار بدالها حمام وتقعد كذا، والله ما نطيقها يا جماعة. فكيف؟ فالشاهد يا جماعة أحبة الكلام هذا لنفسي والله وللجميع، ترى كل ذنب نفعله اليوم ترى لن ننتفع من أحبه. فأسأل الله عز وجل يطهر ذنوبنا كلها جلها ودقها، وأن يغفر لنا ما علمنا من ذنوبنا وما لم نعلم، ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والله يا جماعة شوهنا حياتنا بكثرة الذنوب، فلا بد أن نكثر الاستغفار، واحد نكثر التوبة، اثنين نكثر من العمل الصالح بعد الذنب، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ليش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. والله أن في دنيا يا جماعة أن نعاني هالمعاناة، والقضية مي قضية وإن كانت أعراضنا غالية، مو بس ندفعها من هنا يا شيخي، أي خسارة مع رب العالمين أقسم بالله أنها خسارة. بس الله أن يتوب علينا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم. واحذروا أول خطوة، ترى دخولها سهل وطلوعها صعب، والله سبحانه وتعالى أعلم. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. هذه رسائل أيها الأحبة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله عز وجل في آياته يقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. ليش؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعله يستقيم، لعله يتوب، لعله يترك المعاصي، لعلها تمسك حجابها وتحافظ على عفتها، ولعلها تترك العلاقات المحرمة والإعجاب وغيرها من الأمور كلا بذنبه وبمعصيته. فإذا بالله عز وجل يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نسأل الله عز وجل أن يقذف في قلبي وفي قلوبكم هذه الليلة توبة تدلنا إلى طريقه المستقيم. ونسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أمن حدث نفسه الآن رجلا أو امرأة بالتوبة والاستقامة والهداية، فنسأل الله جل في علاه أن يفتح على قلبه وأن يثبته، وأن يلينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويلينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كتب الله أجركم ورفع الله قدركم، وشكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يسدد شيخنا وأن يجازيه عنا خير الجزاء، وأن يعني يذهب سالما ويعود إلينا سالما، وأن يشافي والدته وأن يطيل في عمرها على طاعته. شكر الله لكم أيها الأحبة، شكرا لإخواني، شكرا لأبو عبد الكريم والضيوف الحاضرين معنا. هذه هدية من شركة درعة، جزاهم الله خير، الراعي لفقرة الخيمة، كتب الله أجرهم ورفع الله قدرهم. وأعيد وأكرر وأقول هذه الحسنات التي تجرونها في مثل هذه المواضيع لكم أجرها الشيخ علي القحطاني ومن معه جزاهم الله خير وإخوانه، كتب الله أجركم، جزاكم الله خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، الله يوفقك طيب عملك الدنيا والآخرة، الله يحفظك خير. يجوز أصدق ما يبي شيخ؟ ما قصرت الله يحفظكم ويرفع درجاتكم إن شاء الله. إيه يا شيخ يرحم والديكم الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير، ونلتقي يوم الأحد القادم بإذن الله. الله يحفظك. هلا حبيبي، هلا الشيخ، حب الشيخ ما معك. صوت الرعود وعدد هذه الفقرة برعاية